بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله. أما بعد، فهذه القراءة الأولى إن شاء الله لكتاب الفتاوى الحيرية للشيخ ناصر الفهد، فك الله أسره. والكتاب عبارة عن 64 سؤالا أجاب عنها الشيخ، وإن شاء الله كذلك نضيف عليها بعض الفتاوى الأخرى التي حصلنا عليها من كتاب آخر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل جلاله التوفيق والتيسير والسداد، وأن يجعل في هذا نفعا لإخواننا المسلمين. وبعد، سوف نختصر ترجمة الشيخ ومقدمة الكاتب بإذن الله تبارك وتعالى التي وضعها في الطبعة التي تجدونها بإذن الله. السؤال الأول: سئل فرج الله عنه عندما تسلم بعضهم السلطة سجد لقبر أتاتورك لأنه شرط لا يمكن التنازل عنه في الدستور، وبعض الناس يقول أنه يجوز السجود للصنم في هذه الحالة لمصلحة الأمة، وكذا أصحاب الجماعات الجهادية مثل حماس وغيرها، فما الحكم في هذا القول وما الرد عليه؟ فأجاب فرج الله عنه: هذه مسألة عظيمة جليلة، والكفر لا يجوز الإقدام عليه أبدا إلا في حال الإكراه فقط، كما في الآية: ومن أقدم عليه وهو غير مكره فعليه لعنة الله ولو قصد الخير. وإذ إن كثيرا من المنتسبين إلى العمل الإسلامي قد دخلوا الكفر من أبواب كثيرة بزعمهم مصلحة الإسلام، كالسجود هذا الضال لذلك الطاغوت إن ثبت، وكالإقسام على احترام الدستور والتحاكم إلى القوانين وهدم الولاء والبراء وغير ذلك. فسأذكر دليلين في هذا الباب، أحدهما لبيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة الدعوة، والثاني في بيان حكم من اتخذ منهجا مخالفا لمنهجه. أما الأول فهو الفترة المكية، يعني حين كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فمن المعلوم المتواتر ما حصل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحن والابتلاء على يد الكفار، فمنهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من قيد، ومنهم من شرد كمهاجرة الحبشة، ومنهم من حوصر كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكلوا الشجرة وغير ذلك. وكان الحكم في مكة لأبي جهل وأصحابه، وكانوا لا يطمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم، بل غاية ما يريدون أن يسكت عن سبها وتكفيرهم وتكفير آبائهم ونحو ذلك. ولو داهنهم في شيء من ذلك لكانوا أسرع الناس إلى تركه وأصحابه وما يريدون، بل ورد في السيرة أنهم عرضوا عليه الرياسة، والدليل على هذا قوله تعالى: لو تدهن فيدهنون. إلا أن المصلحة العظمى والعروة الوثقى هي المحافظة على التوحيد والبراءة من جميع ما يقدح فيه، وهو الكفر بالطاغوت. وعلى قياس هؤلاء المعاصرين، فإن مصلحة الدعوة تقتضي البقاء في السلطة ولو لم يحافظ على التوحيد وارتكب عددا من النواقض. وأما الثاني فهو ما ورد في الخوارج، فقد تواترت الأحاديث فيهم وفي ذمهم: يمرقون من الإسلام، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب أهل النار، طوبى لمن قتلهم، وغيرها. مع أنه ذكر عبادتهم العظيمة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وكانوا أصحاب قيام وصلاة وقراءة، وهذا معروف من سيرتهم، وقد اتفق الصحابة على قتالهم وذمهم. ومن المعلوم أنهم إنما قصدوا الخير مما فعلوه، وأرادوا الحق وعظموا الإسلام وشعائره، وابتعدوا عن المعاصي والكبائر، حتى كثروا من اقترف شيئا منها، ومع هذا كله لما اتخذوا منهجا غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم تشفع لهم عبادتهم العظيمة، ولم يشفع لهم قصدهم للخير وإرادتهم للحق، فكيف بحال هؤلاء المعاصرين من الذين ارتكبوا من المكفرات ما لم يرتكبه الخوارج، واتخذوا منهجا مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل مخالف لمنهج أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والزيدية والأشاعرة وغيرهم، فإنهم كلهم لا يجيزون الكفر للمصلحة، والله أعلم. السؤال الثاني، وسئل قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية في درء التعارض، قال كما لو جاء جيش كفار لا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب. وهذا قرره كثيرا من أهل العلم، وفيه إشكال، وهو إذا كان اللبس نفسه كفرا كلبس الصليب المعظم والوثني ونحوه، فالتوجيه فيه يكون على أي شيء، خصوصا إذا كان من أصولنا أن الكفر لا يباح إلا للإكراه، فما الجواب على هذا الإشكال؟ فأجاب حفظه الله وفرج عنه، قد ذكرت كتب التاريخ أن الصليبيين لما حاصروا عكا بعد فتح القدس سنة 83 و500 للهجرة، وعانى المسلمون المحاصرون من قلة الميرة والذخيرة أن صلاح الدين ومن معه أرسلوا مجموعة من المجاهدين في سفن تشبه سفن الصليبيين، وحلقوا لحاهم ولبسوا ما يلبس الكفار ورفعوا الصلبان على سفنهم، فلما رآهم الصليبيون ظنوهم من أصحابهم فتركوهم، فاستطاعوا الدخول إلى عكا وإعطاء أهلها ما يحتاجون إليه في حصارهم. فأما مسألة اللبس وحلق اللحية ولبس الذهب ونحوها عند الحاجة إليها في الجهاد كما هنا فإنه يجوز، فقد ورد جواز الكذب والخيلاء ولبس الحرير ونحو ذلك في الجهاد، فيجوز ما كان من جنسها، ومثله هذه المحرمات تبيحها الضرورات أيضا. وأما مسألة رفع الصلبان والأوثان مما فيه تعظيم لشعائرهم الكفرية فلا يجوز، لأن هذا لا يبيحه إلا الإكراه فقط، لكن بعض أهل العلم يجيزه ولهم أدلة، منها أن منهم من لا يفرق بين الإكراه والضرورة فيجعل الضرورة تبيح ما يبيحه الإكراه. ثانيا، حديث محمد بن سلمة في قتله كعب بن الأشرف. ثالثا، حديث الحجاج بن علاط. رابعا، أن الكفار إذا غزوا المسلمين وقدروا عليهم فإنهم سيقتلونهم أو يأسرونهم أو يخرجونهم من ديارهم، وهذا هو غاية الإكراه، فهم بغزوهم هذا كأنهم أكرهوا المسلمين على هذا الفعل، والإكراه يبيح الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان. وهذه الأدلة لا تخلو من مناقشات إلا الدليل الرابع، فإن المسلمين إذا وقعوا بالفعل في مثل هذا الأمر حتى وصل الحد إلى حد الإكراه لدرء القتل والأسر عن المسلمين جاز، والله أعلم، إلا أنه في صورة خاصة يفتي فيها أهل العلم عند حصولها بضوابطها الشرعية، والله أعلم. السؤال الثالث، وسئل فرج الله عنه على الأصل الوارد في السؤال السابق، من لم يستطع انتزاع مسألة إلا عن طريق المحاكم الطاغوتية فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحرمات للمكفرات، فما التفصيل في هذه المسألة؟ فأجاب فرج الله عنه، لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت إلا في حال الإكراه فقط، لأنه كفر، ولكن بعض طلبة العلم يرى أن الضرورة هنا تبيح ذلك، استدلالا بحديث الحجاج بن علاط، كما أن بعض أهل العلم يدخل الضرورة في الإكراه كما سبق في الجواب السابق، والصواب عدم الجواز، ولكن إذا كان متأولا بمثل هذه التأويلات وهو مضطر إلى ذلك فلا يكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الرابع، وسئل فرج الله عنه، ما هي كيفية إقامة الحجة ومن الذي يقيمها؟ أرجو التفصيل في ذلك. فأجاب فرج الله عنه وحفظه مسألة إقامة الحجة ومن يقيمها وكيفية إقامتها وما يتعلق بذلك تختلف باختلاف المسائل على النحو الآتي: أولا، ما يتعلق بأصل الدين وهو التوحيد والشرك، فمن خالف فهو كافر سواء أقيمت عليه الحجة أو لا، ولكن لا يحكم عليه بالقتل في الدنيا ولا بالنار في الآخرة إلا من قامت عليه الحجة. والحجة في أصل الدين هي البلاغ فقط، فمن بلغه الدين الإسلامي أو القرآن أو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا قامت عليه الحجة، سواء أبلغه هذا من مسلم أو كافر، أم تمكن من العلم بالإسلام فأعرض عنه، فهؤلاء كفار في الدنيا والآخرة، ولا يشترط في إقامة الحجة عليهم شروطا أصلا. لذا فعباد القبور في بلاد المسلمين كفار في الدنيا والآخرة، ولو كان أحدهم أجهل من حمار أهله، لأنه بلغتهم الحجة وهي الإسلام وعندهم القرآن، ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، والله المستعان. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن هنا تجد أن عامة من في عصرنا قد قامت عليهم الحجة في أصل الدين، إما قد سمعوا عن الإسلام وهذا يكفي، أو تمكنوا من العلم به ولكنهم أعرضوا عن ذلك، والفريقان قامت عليهم الحجة، والله أعلم. ثانيا، ما يتعلق بشرائع الإسلام الظاهرة كوجوب الأركان الأربعة وتحريم الزنا والخمر ونحوها من الأمور المتواترة، فهذه يعذر فيها بالجهل من لا يتمكن من العلم بها، كحديث العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن بلاد الإسلام، فهذا حقق أصل الدين التوحيد وترك الشرك، ولكنه جحد وجوب الصلاة أو استحل الخمر مثلا، ومثله يجهل هذا، فإنه لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، والحجة في هذا هي بلوغ الدليل في المسألة، فمن بلغه الدليل فقد أقام عليه الحجة، ولو كان المبلغ من عامة المسلمين وليس من طلبة العلم، لأن هذه المسائل الظاهرة المتواترة. ثالثا، ما يتعلق بالمسائل الخفية وغير ذلك، لأنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، والمسألة محل خلاف. وقد قال شيخ الإسلام لمجموعة من الجهمية الحلولية: لو قلت بقولكم كفرت وأنتم لا تكفرون عندي لجهلكم، أو كما قال في الاستغاثة، وقد خالفه أئمة الدعوة النجدية. والمقصود هنا أن هؤلاء الجهمية كانوا يقولون الله في كل مكان، فرأى شيخ الإسلام أنه هو من جلى لهم هذه المسألة، أن الحجة لم تقم عليهم لقوة شبهتهم وما نشأوا عليه، وخالفه كما قلت أئمة الدعوة. والتحقيق في المسألة أنه يرجع إلى أمر واحد هو التكذيب، فمن رأى في تأويل هذه المسألة أنه يؤدي في حقيقته إلى التكذيب، أو جادلهم ورأى أنهم مكذبون بالنصوص، فهؤلاء يكفرون. ومن رأى أنهم لا يكذبون النصوص بل يصدقونها وإن حرفوها عن معناها فلا يكفرون. هذا مختصر القول في المسألة، وإن كانت تحتمل بسطا أكثر من هذا، والله أعلم. فتجد إقامة الحجة في الأقسام الثلاثة تختلف: أصل الدين مجرد البلوغ أو السماع فقط ولو من كافر. ثانيا، المسائل الظاهرة بلوغ الدليل في المسألة فقط من أي مسلم. المسائل الخفية لابد فيها من كشف الشبهة، وهذا لا يأتي من كل أحد. خامسا، وسئل التأويل في المسائل الظاهرة كثر الكلام حوله وحول ضابطه، ويستدل لذلك بفعل قدامة رضي الله عنه على اختلاف رواياته، فما هو الضابط في التأويل الذي يعذر صاحبه؟ فأجاب حفظه الله، سبق الإجابة عن هذا، وهو التكذيب أو الرد. فإذا كان التأويل له مساغا ووجه يدل على أن صاحبه ليس بمكذب ولا راد للنص فلا يكفر، وإن كان على خلاف ذلك بحيث يعلم أن صاحبه إما مكذب للنص أو راد له ممتنع عن التزامه فإنه يكفر. السؤال السادس: وسئل مسألة العلو لها أكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم رحمه الله، فهل هي من المسائل الظاهرة التي يكتفى فيها بالتلاوة النص مع مخالفة الطوائف المبتدعة؟ فإن لم تكن ظاهرة فكيف تكون من المسائل الخفية ولها كل تلك النصوص؟ فأجاب حفظه الله: هناك مسائل تختلف ظهورا وخفاء باختلاف الزمان والمكان والأحوال، كبعض نصوص الصفات، والقاعدة في هذا هي إذا كان المبتدع مكذبا أو رادا للنص فهو كافر، وإلا فلا يكفر. فنصوص العلو مثلا كانت ظاهرة في وقت السلف، ولذا كفروا من نفاها وتأولها، ثم خفيت بعد انتشار الشبه بين المسلمين بعد القرون المفضلة، لذا تجد من تأولها من المنتسبين إلى العلم في الغالب معظما للنصوص، لا يكذبها ولا يردها، ولكن قامت عنده هذه الشبهة التي بثها المتكلمون بين الناس. فالمسائل الظاهرة ليست على درجة واحدة، كما أن المسائل الخفية ليست على درجة واحدة، كذلك بعض المسائل الظاهرة قد تخفى والعكس كذلك، والله أعلم. السؤال السابع: وسئل ما المراد بفهم الحجة الذي يعذر به صاحبه والذي لا يعذر به في مسائل إقامة الحجة أو في مسألة إقامة الحجة؟ فأجاب حفظه الله: الفهم يراد به أولاً إدراك المعنى فهذا شرط، ثانيا إدراك صحته أي النص فليس بشرط، والحجة في أصل الدين بلوغ الدعوة بأي شكل، والحجة في المسائل الظاهرة المتواترة بلوغ الدليل لمن يعذر مثله، والحجة في المسائل الخفية كشف الشبهة، والقسم الثالث دون القسمين الأولين، والله أعلم. السؤال الثامن: ما المراد بعدم الفهم في إقامة الحجة؟ فأجاب حفظه الله: عدم الفهم يراد به أمران، أولا عدم إدراك معاني الألفاظ فهذا عذر في قيام الحجة، فلا بد من إدراك المرء للمعاني كالأعجمي مثلا إذا خوطب بالعربية، ثانيا طبع الله على قلوب الكفار وعدم إدراكهم صحة هذه المعاني فهذا ليس عذرا أبدا، بل ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم بل ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن أصرح الأدلة قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني جعلهم يدركون صحة ما بلغهم، ثم قال: ولو أسمعهم، يعني ولو جعلناهم يدركون الصحة لتولوا وهم معرضون، ومن أصدق من الله حديثا. فهو ذكر أن جهلة الكفار الذين طبع الله على قلوبهم لو كانوا علماء يتحققون صحة ما بلغهم لاستمروا على كفرهم، وهل بعد هذا بيان؟ والله أعلم. تاسعا: وسئل هل التلبيس عذر في مسائل الشرك وأصل الدين؟ فأجاب حفظه الله: ليس التلبيس عذرا في الشرك الأكبر، فمن وقع في الكفر بغير إكراه فهو كافر، وأكثر الكفار ما وقعوا في كفرهم إلا بسبب تلبيس أسيادهم وعلمائهم عليهم، فقد قال الحق جل جلاله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو ذم لهم لا إعذار، قال الله تعالى فيهم وهم في النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآيات وغيرها من الآيات، كما في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قبض العلم وهو متواتر عنه، وفيه: فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والنصوص كثيرة في هذا، ومن أراد أن يعذر بالتلبيس لازمه أن يعذر جميع الكفار بلا استثناء، لأن الجميع وقع عليهم تلبيس إبليس، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهؤلاء المنتسبون إلى العلم الملبسون على هؤلاء المشركين من الشياطين شياطين الإنس، والله المستعان. عاشرا، وسئل: ذكرتم بأنكم تتفقون مع الإبراهيمي في رسالته وقد أمروا أن يكفروا به في الحكم العام، فهل هذا رأيكم في هذه المسألة؟ فأجاب حفظه الله: أقول على الإخوة تقرير المسائل الشرعية وبيانها للناس، وأما الأعيان فلا يلزم الكلام فيهم لأمور لا تخفى عليك. وكنت أنصح الأخوة منذ عام 425 وألف بترك النزاع في الأعيان والاكتفاء بتقرير الأصول والقواعد، وما زلت على هذا الرأي. وقد قلت لك من قبل: ليس لأن الأعيان لا يكفرون، ولكن لأمور تتعلق بمصلحة الدعوة ولها أصول شرعية، وفقك الله. والله يعني نخرج عن النص، وهذا رأينا كذلك، ترك الحديث بالأعيان، والله المستعان لترك النزاع، والله تعالى أعلى وأعلم. والسؤال الحادي عشر: ما حكم مركز حوار الأديان؟ فأجاب حفظه الله: هذا مركز ملعون ناقض لأصل دين الإسلام، هادم للولاء والبراء، مكذب للنصوص الآمرة بمعاداة الكفار والبراءة منهم، راد لنصوص الجهاد في سبيل الله، محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أسسه أو شارك فيه أو رضي به فهو كافر مرتد، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، ويجب التحذير منه ومن المشاركين فيه بكل وسيلة، فإن هؤلاء الطواغيت إنما يريدون سلامة سلطانهم ولو قذفوا الناس جميعا في جهنم، والله المستعان. السؤال الثاني عشر: وسئل: هل يعتبر تلبيس العلماء عذرا في عدم التكفير؟ فأجاب حفظه الله تعالى: المسألة الإعذار في الكفر الكلام فيها طويل جدا، ومما وضعت مسودته في السجن كتاب بعنوان التفصيل للعذر بالجهل والتأويل، وذلك أن الصواب أنه لا يعذر في الإقدام على الكفر إلا بالإكراه فقط كما جاء في الآية. أما باقي الأعذار فهي: أولا، إما أن لا تكون عذرا أصلا، كمن أسرف في مسألة العذر بالجهل حتى عذر عباد القبور بجهلهم. ثانيا، وإما أن لا يكون المسلم وقع في الكفر أصلا، كمسألة الخطأ والتأويل، والكلام في تفصيل هذا يطول ويحتاج إلى كتاب كامل، إلا أن ما ذكرته إشارة فقط إلى هذا الأمر. فإذا علمت هذا فسنتكلم عن تلبيس علماء السوء على العامة وهل هو عذر، فنقول على هذا قسمين: الأول، أن يقع المسلم في الكفر العملي نفسه كأن يشرك بالله ونحو ذلك، فهذا لا يعذر فيه كما سبق أن قلت إلا بالإكراه فقط. وإما تلبيس العلماء وإفتاؤهم فليس عذرا، وإلا لعذر الذين قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الآية، وعذر الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم الآية، وعذر الذين جاء فيهم الحديث الصحيح في قبض العلم فاتخذوا رؤوسا الحديث وغير ذلك. الثاني، ألا يقع المسلم فيه ويعلم أنه كفر ولكنه لا يكفر من فعله لشبهة عرضت له كتلبيس هؤلاء العلماء عليه ونحو ذلك، فهذا لا يكفر لأنه لم يفعل الكفر ولم يرد نصا ولا إجماع، وهذا فرع على مسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويحصل فيه الخطأ كثيرا. لذا سأبسط القول فيها فأقول: الأول، الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني مثلا، فهذا من لم يكفره فهو كافر لرده النصوص والإجماع. الثاني، الكافر المرتد الذي صرح بعد أن كان مسلما بتركه للإسلام إما لدين آخر أو لإلحاد ونحوه، فهو كالقسم الأول أيضا. الثالث، الكافر المرتد الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها، كالاستهزاء بالدين مثلا، وهو يزعم أنه مسلم، فمن ترك تكفيره فهو أحد رجلين: أولا، إما أن يقر أن فعله وقوله الذي ورد به النص والإجماع كفر، لكنه يتوقف في تكفيره لشبهة عرضت له أو لورع بارد ونحوه، فهذا لا يكفر لأنه لم يرد النص أو الإجماع. ثانيا، وإما أن ينازع في الفعل أو القول وأنه ليس كفرا، فهذا تقام عليه الحجة لورود النص والإجماع في هذه، فإما أن يقر بموجب ذلك أو يكفر. الرابع، الكافر المرتد الذي ارتكب ناقضا مختلفا فيه كترك الصلاة مثلا، فهذا من ترك تكفيره لا يكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا يا أخوة، قد الله المستعان يعني أضيف مثلا كلمة والله أعلم أو فرج الله عنه أو يعني هذه الكلمات التي إن شاء الله لا بأس بها، ولكن لن أغير بإذن الله على نص السؤال أو نص الجواب حتى يعني تكون هناك أمانة علمية. السؤال الثالث عشر، وسئل: ما رأيكم في من يقول أنه يجب النظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع في حق من فعل الكفر، مثل الشرك أو السحر أو الاستهزاء ونحوها من نواقض حتى نحكم بكفر المعين فيها؟ فأجاب حفظه الله: هذا غير صحيح، فالنظر في الشروط ونحوها يكون في المسائل التي قد تخفى، أما مسائل الأصول التي ذكرت في السؤال الشرك والسحر والاستهزاء ونحوها فهذا يكفر صاحبها ولا كرامة إلا في حال الإكراه فقط، والقاعدة والضابط هؤلاء كل من قام به ما ينافي الاستسلام لله فهو كافر إلا المكره فقط، فاحكم بهذا الضابط على جميع الصور، مع العلم أن الاستسلام ينافيه أمران: الأول أن يستسلم لله ولغيره وهذا الشرك، الثاني ألا يستسلم لله وهذا تكذيب واستكبار ونحوها، سواء كان هذا المنافي في أمر واحد أو أكثر. مثلا: ألف، من عبد غير الله جاهلا قام به الشرك. باء، من استحل الخمر جاهلا ومثله يجهله لم يقم به ناقض. جيم، من استحل الخمر ومثله لا يجهل قام به التكذيب أو الرد. دال، من تأول التوحيد أو مسائل الولاء والبراء قام به التكذيب أو الرد. هاء، من تأول بعض الصفات كالاستواء والقدرة لشبهة لم يكذب ولم يرد لم يقم به مناف للإسلام، وهكذا جميع الصور والله أعلم. طبعا هذه إضافة من عندي يا أخوة، ينظر إلى بعض الشروط مثل البلوغ يعني إن كان طفلا مثلا، والعقل إن كان مثلا بغير نوم مثلا، النائم هذا لا يكفر إن نطق بالكفر وهو في حال نوم، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، الحديث كما تعرفونه. وكذلك الله المستعان، من نطق الكفر بغير قصد منه، كما في حديث الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، فهذا لا يكفر، وهذه شروط يجب النظر فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. فمن ورد منه شيء من الكفر ينظر في هذه الشروط، أما مثلا شروط أخرى، هل الجهل، هل ما بعرف إيش، هذه شروط قد ترد في المسائل الخفية، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الرابع عشر، وسئل: ما هي الأدلة على التفريق بين المسائل أصول الدين الظاهرة الخفية مع معرفة حد كل واحد منها؟ فأجاب حفظه الله: هذا السؤال يحتاج الجواب عنه إلى رسالة كاملة، وأختصر لك الجواب هنا: الإسلام هو الاستسلام لله وحده ويناقضه أمران: الأول أن يستسلم لله ولغيره وهذا الشرك، سواء في عبادة واحدة أو أكثر، الثاني ألا يستسلم لله وهو المستكبر أو الممتنع ونحوه، سواء في شرع واحد أو أكثر. فما نافى الإسلام بالكلية فهو المراد بأصول الدين، وهو الأول، فالمشرك ليس بمسلم أصلا حتى ينظر في عوارض الأهلية للحكم عليه. وما لم ينافي الإسلام إلا بشرط البلوغ فهو المراد بالمسائل الظاهرة، وهو الثاني، وذلك أنه لا بد من تحقق الاستكبار أو الامتناع أو التكذيب ونحو ذلك حتى ينتفي عنه مسمى الإسلام إلا ببلوغه إليه، لأنه إذا كان جاهلا بها فلم يقم به ما ينافي الإسلام أصلا، لأنه لم يستكبر ولم يكذب. وأما المسائل الخفية فتختلف عن المسائل الظاهرة شرعا وعقلا كما هو معلوم، فلا بد في كفر صاحبها أن يقوم بها ما ينافي الإسلام من التكذيب أو الاستكبار، وهذا لا يتحقق مع الشبه والتأويلات التي قامت عنده، فهو بها لا يكون مستكبرا ولا مكذبا. ولكن إذا كشفت عنه هذه الشبهة على وجه صحيح تقوم به الحجة عليه حتى يتحقق بعدها استكباره أو تكذيبه، إذا أصر على قوله فإنه يكفر. وهذا كله معروف باستقراء أدلة الشرع وكلام أهل العلم والله أعلم. طبعا نستطرق لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. طبعا يا أخوة أشير إليكم بكتاب، وهو تفريغ شرح الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير فرج الله عنه، يتحدث عن الأدلة في التفريق بين أصل الدين والمسائل الظاهرة والمسائل الخفية بالأدلة الشرعية وبتفصيل. والشيخ هنا في مجموع الفتاوى لم يفصل ولم يذكر يعني تفصيلا واسعا بسبب سجنه وعدم وجود معه مصنفاته أو مراجعه، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه. الخامس عشر، وسئل ما هو تعريف الشرك الأصغر فأجاب حفظه الله: عندي مسودة في الشرك الأصغر، هذا ملخصها. اختلف أهل العلم في تعريفه، فمنهم من عرفه بالعد لا بالحد، ومنهم من عرفه بتعريف لا يصور إفراده كالتي ذكرها الشيخ هنا، أي الشيخ علي الخضير في تعريفه للشرك الأصغر على ثلاثة أنواع بالعد وبالحد أيضا. فاجتهدت في تعريفه بعد أن جمعت أفراد الشرك الأصغر فوجدتها ترجع إلى ثلاثة أشياء: أولا الشرك الخفي كيسير الرياء، ثانيا شرك الألفاظ كالحلف وما جاء وما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وغيرها، ثالثا شرك الأسباب وهو جعل ما ليس بسبب سبب كالطيرة والعدوة والنوء والتمائم والتولة. لذا فتعريف الشرك الأصغر بناء على أنواعه هو صرف الموحد شيء لغير الله مما يقدح في الإخلاص على غير سبيل العبادة. شرح التعريف: أولا صرف الموحد يخرج به المشرك شركا أكبر والكافر، فالكلام على الأصغر فرع على ثبوت الإسلام. ثانيا شيء لغير الله يخرج به ما صرف لله سبحانه وتعالى من العبادات ونحوه. ثالثا مما يقدح في الإخلاص يخرج به ما لا يقدح في الإخلاص كنسبة المسببات إلى أسبابها الحقيقية، والإخلاص عملي وعلمي، فالإخلاص العملي هو توحيد المطلوب سبحانه وتعالى بالقول الألفاظ وبالعمل بلا رياء. الإخلاص العملي متعلق بالربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاصه في التدبير، ومنه ربط الأسباب بالمسببات، فمن جعل سببا لم يجعله لله كذلك قدح في هذا الإخلاص. رابعا على غير سبيل العبادة يخرج به: أولا العبادات المحضة كالذبح والنذر الشرك الأصغر إذا قصدت به العبادة. طبعا أضيف من عندي يا إخوة أني سمعت من بعض الأشرطة للشيخين أنور العولقي تقبله الله وأبو بكر القحطاني كذلك تقبله الله، أنهم عرفا الشرك الأصغر بأنه الله المستعان صرف لفظ أو عمل فيه نوع تنديد لغير الله تبارك وتعالى مما لا يصل إلى حد المساواة أو ما يزيد عنه. إيش يعني؟ يعني من حلف بغير الله تبارك وتعالى مثلا قال ورأس فلان، وهذا الشخص لا يعظم هذا الرأس أو هذا فلان كما يعظم الله تبارك وتعالى، ولا أزيد من ذلك، الله المستعان. فمن كانت هذه حاله فهذا شرك أصغر والله أعلم. أما من كان في حلفه تنديد مساو لله تبارك وتعالى أو أزيد فهو الشرك الأكبر، كما يقال أن فلان إذا حلف بروح ابنه فإنه لا يكذب، وأما إذا حلف بالله إنه يكذب فهذا كافر مشرك شركا أكبر، وكحلف الرافضة بالعباس رضوان الله عليه وبعلي وبحيدرة رضوان الله عليهم أجمعين، والله المستعان. نسأل الله السلامة من الشرك الأكبر والأصغر والعفو والعافية. السؤال 16، وسئل ما معنى الديمقراطية وما الفرق بينها وبين الشورى وما حكم الدخول في البرلمانات؟ فأجاب حفظه الله: الديمقراطية هي حكم الشعب، وهي تعني أن التشريع والتحليل والتحريم للشعب نفسه، وكانت قديما في اليونان قبل الميلاد، ثم تطورت بعد الثورة الإنجليزية ثم الفرنسية إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وهي كفر مجرد، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لا شريك له، كما قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وهي تختلف عن الشورى أكثر من اختلاف الزنا عن النكاح، وذلك من وجوه: الأول أن الشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نصوص صريحة، أما ما كان الحكم فيه ظاهرا فلا شورى فيه، وأما الديمقراطية ففي كل شيء بلا استثناء. الثاني أن الشورى تكون لطائفة من أهل الحل والعقد المعروفين بالعدالة والفضل والدين، أما الديمقراطية فلطائفة ينتخبهم الشعب بحسب أهوائهم وما عليه مصالحهم، ولو كانوا من أفسق الناس، وأزيد على الشيخ، ولو كانوا كفرة ملاحدة زناة لوطية شواذا روافضا إلى آخره، فطالما اختارهم الشعب واختارهم المجلس فإنهم يعني والعياذ بالله لديهم أرباب اتخذوهم من دون الله، لعنهم الله أجمعين ولعن من انتخب. الثالث، نعود إلى كلام الشيخ، الثالث أن حكم الشورى غير ملزم على الصحيح، فلا يلزم الوالي العادل أن يأخذ به إذا رأى المصلحة في خلافه، وأما الديمقراطية فملزمة. الرابع، في الشورى لا يصدرون أحكاما وقوانينا تفرض على الناس، أما في الديمقراطية فيصدرون ذلك، إلى غيرها من الفروق. كتب لا بأس بها في هذه المسألة يحسن الرجوع إليها. والدخول في البرلمانات منكر عظيم من وجوه: ألف أو أولا أن فيه إقرار بحكم الشعب، لأن البرلمان هو المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين، فبدخوله له فإنه يقر حاكما غير الله تبارك وتعالى، وهذا كفر. ولو أن البرلمان سيطر عليه الإسلاميون مثلا وجعلوا الدستور إسلاميا فإن هذا ليس حكم الله جل جلاله بل هو حكم الشعب، لذا لو تغير أعضاء البرلمان تغيرت القوانين وهكذا، فهذا ليس حكما بالشريعة، فالشريعة تحكم بالقوة، ومن رفضها من الشعب ضرب بالسيف وألقي في المزبلة، ولا ينظر إلى عدد الناخبين والموافقين والمخالفين. باء أنه لا بد للداخل في البرلمان من القسم على احترام الدستور، والدستور أصله كفر وفيه مكفرات لا تحصى، واحترامه كفر، فكيف بالقسم على ذلك؟ جيم أن من يسمون بالإسلاميين يتنازلون عن أشياء كثيرة في سبيل الوصول إلى البرلمان، ثم لا يحققون جزءا مما قدموه من التنازلات، وانظر إلى واقعنا اليوم تعلم ذلك جيدا. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير عند قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، كلام جميل جدا في المقارنة بين الديمقراطية والشورى والرد على من جعل الديمقراطية من الشورى ومن دعا إلى الانتخابات، فراجعه فهو كلام يكتب بماء الذهب. ونضيف من عندنا أبو بكر الشامي على كلام الشيخ أن يا أخوة هؤلاء المسمون بالإخوان المفلسين لم سبحان الله منذ تأسيسهم منذ 100 سنة منذ الهالك لعنة الله عليه حسن البنا إلى يومنا هذا، 100 سنة يا أخوان، 100 سنة لم يحكموا بالشرع يوما واحدا، بل لم يحكموا بجزء من الشرع يوما واحدا رغم تمكنهم ورغم قدرتهم. فهذا الطاغوت مرسي لعنة الله عليه لما بلغ الحكم قال بابا النصارى رحمه الله، وقال لما سئل في قناة تلفزيونية هل تريد تطبيق أحكام الشريعة، قال الشريعة already موجودة في الدستور، already يعني مسبقا، موجودة مسبقا في الدستور المصري. فقالت له لا أقصد قطع يد السارق والجزية ونحو ذلك. فقال لا دي لا مش هطبقها، أو لا دي أحكام فقه، دلس أخزاه الله وقبحه. وكذلك الغنوشي في تونس لما وصل إلى الحكم أخذ يقتل المجاهدين، كما حال الطاغوت مرسي أخذ يقتل المجاهدين في سيناء. وكذلك حماس الإخوانية الله المستعان لما بلغوا حكم غزة بدأوا يقتلون الموحدين من أتباع الشيخ عبد اللطيف موسى تقبله الله وسائر إخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزي هذه الطائفة المخذولة الذي تتحدث وتترافع باسم الدين والدين بريء منهم، والله المستعان. السؤال 17، وسئل مسألة طرح الشرع أو الحكم بالشريعة للتصويت هل يعتبر هذا ناقضا مخرجا من الملة؟ وإذا قال أنا أعلم يقينا أو لدي شبه يقين أن الأغلبية ستكون لصالح التصويت بنعم، فأجاب حفظه الله نعم، وهذا هو حكم الشعب المسمى بالديمقراطية، نبرأ إلى الله منها ومن كل طاغوت، ولو قال أن جميع الشعب لا أغلب الشعب فقط، لا لأغلب الشعب فقط سيصوت له، فلا يصح وليس هذا حكم الله بل حكم الشعب، فإنهم ما حكموا به لأن الله أوجبه أو شرعه، بل حكموا به لأن الشعب أراده، ولو أراد غيره لفعل. فضلالات المنتسبين إلى العمل الإسلامي في هذا الباب كثيرة، وما عليك إلا أن تتأمل أحاديث الخوارج وكيف حكم بمروقهم من الإسلام وأمر بقتلهم وذموا ذما شديدا مع عبادتهم العظيمة وتعظيمهم للإسلام والشرع وقصدهم الخير. فما سبب هذا؟ هو أنهم اتخذوا منهجا من عقولهم غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف بهؤلاء الذين ليس عندهم من العبادة وتعظيم الشرع ما عند أولئك، وكادوا يدخلون الكفر من جميع أبوابه، فهل يشفع لهم قصد الخير؟ والكلام على هذا يطول، والله المستعان. السؤال 18، وسئل ديوان المظالم ما حقيقته وما حكم التحاكم إليه لاستخلاص الحقوق، فأجاب حفظه الله ديوان المظالم قانوني، وإن وضعوا فيه مشايخ لا يلبسون العقال، لا يجوز التحاكم إليه، والله أعلى وأعلم. يلبسون العقال أو العقال، العقال هذا لباس معروف لدى أهل الرافدين ولدى جزيرة العرب ولدى العرب عموما. وقال الشيخ ولا يجوز التحاكم إليه، والله أعلم، يعني لو رأيت رجلا ملتحيا هو القاضي ونحو ذلك فإنهم يحكمون بالقوانين الوضعية. السؤال 19، وسئل من يعمل في هذه الدوائر الجمارك المرور البلديات وكان ممن يباشر تحصيل المكوس والضرائب أو يصدر الرخص ونحوها، فما حكمه؟ فأجاب حفظه الله اعلم أخي الكريم أن أقسام الناس في هذه الأمور على 3، أولا المشرعون والحاكمون والقضاة، فهؤلاء حكمهم معروف فهم طواغيت حكموا بغير ما أنزل الله. ثانيا المستضعفون الذين لا حول لهم ولا قوة في التغيير والإنكار، فهؤلاء الأصل أنهم معذورون وقد يحصل الإثم على بعضهم بحسب رضاه وقربه وبعده من ذلك. ثالثا الموظفون الذين يعملون بما ذكرت، فهم يشبهون القسم الأول من جهة التنفيذ ويشبهون القسم الثاني من جهة الاستضعاف وعدم الحيلة، فهم لا شك في إثمهم وارتكابهم لكبائر الذنوب، ولكن في إلحاقهم بالقسم الأول نظر لوجود الفرق، والله أعلى وأعلم. السؤال 20، وسئل ما الرد على من قال أن في الطائفة الممتنعة قولين، وكذلك ما الرد على من ينفي نقل شيخ الإسلام الإجماع ويقول: لقد بحثت عن هذا الإجماع فلم أجده، وكيف يكون إجماعا للصحابة ثم يأتي الفقهاء من بعدهم ويخالفون الإجماع مع أن مخالفة الإجماع كفر؟ فأجاب حفظه الله: الكلام في الطائفة الممتنعة باختصار في مقامين: أولا تحرير القول فيهم، ثانيا في علة كفرهم. المقام الأول: الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الظاهرة فيها حكمان: أولا قتالها، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء في جميع المذاهب. باء كفرها، فهذا للفقهاء فيه قولان مشهوران، أما الصحابة فهم مجمعون على كفرهم، ولكن إجماعهم هذا ليس إجماعا قوليا بل ثابت بالاستقراء والنظر إلى عملهم، ولذلك أن الفقهاء كلهم متفقون على أن الصحابة أجمعوا على قتالهم، لكنهم اختلفوا في تنقيح المناط، أقتالهم لأنهم أهل ردة أم من جنس قتال البغاة؟ وقد حرر القول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع، وقرر أن قتالهم لأنهم مرتدون، وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى، إذ بوب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة: باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، فجعلهم مرتدون لعدم قبولهم فريضة الزكاة. فإذا تقرر هذا فاعلم أن شيخ الإسلام لم ينقل إجماع الفقهاء على كفرهم، بل نقل إجماعهم على قتالهم، وأما الصحابة فقد نص في مواضع على أنهم متفقون على أنهم أهل ردة، لكن هذا جاء عن طريق الاستنباط تخريج المناط يعني، لا بطريق النصوص الصريحة من الصحابة، لذا فالأمر الذي أجمع عليه الصحابة إجماعا صريحا عمليا وهو القتال لم يختلف فيه الفقهاء، أما سبب هذا القتال وعلته فليس بصريح كما سبق، لذا اختلفوا فيه، ولهذا لا يقال إن من قال بعدم كفرهم خالف الإجماع ومخالفته الإجماع كفر، لأن هذا في الإجماع القطعي، أما هذا فإن ثابت بالاستنباط من استقراء عملهم فهو ظن. وأما المقام الثاني وهو في علة تكفير الطائفة الممتنعة، فاعلم أن القلب له قول وعمل، فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب الاستسلام والانقياد، فما ضاد قول القلب وهو التكذيب أو عمله وهو الامتناع فهو كفر مخرج من الملة. فلو كان الرجل مصدقا ولكنه امتنع واستكبر عن قبول شيء من الشعائر الثابتة الظاهرة فإنه يكفر، لذا فمن ترك الصلاة كسلا ودعي إليها فأبى وعرض على السيف فرفض، حرر ابن تيمية وابن القيم أنه كافر بالإجماع، فهو إما مكذب وإما مستكبر، فلا يصح أن يكون محل خلاف أبدا. وقد ذكر ابن تيمية أن من قال أنه يقتل مسلما قد دخلت عليه شبهة المرجئة في كلام له طويل، وهكذا المعاصي غلبته لشهوة، وقد يكون ممتنعا من قبول التحريم وإن كان مصدقا به، وهذا يكثر في من يسمون الآن بالمثقفين، فتجد لديهم استكبارا وامتناعا من قبول بعض الفرائض والواجبات كالجهاد والأمر بالمعروف ونحوها، أو بعض المحرمات كالتبرج والغناء وغيرها، والعاصي المستكبر كافر، إلا أن الاستكبار والامتناع أمور باطنية لا يمكن معرفتها، لذا فالأصل في العصاة عدم الكفر، ولكن قد تظهر قرائن تدل على وجود هذا الامتناع، فإذا ظهرت حكم عليه بموجبها، فإذا تقرر هذا فاعلم أن من القرائن اتفاق طائفة على ذلك، فإنها قرينة على استكبارهم وامتناعهم عن قبول الشرع، وهو العلة في كفرها. فالامتناع عن قبول شيء من الشرع لا فرق فيه بين الفرد والطائفة، لكن الفرد كما سبق لا يمكن أن يعلم في باطنه والأصل فيه الإسلام، بخلاف الطائفة فإن اتفاقهم على رد الفريضة مثلا دليل على امتناعهم واستكبارهم، والله أعلم. السؤال 21، وسئل: هل لكم أن تفصلوا لنا في مسألة الطواف؟ فأجاب حفظه الله: الطواف فيه جهتان، القصد والمكان. فالطواف المشروع هو ما كان لله سبحانه وتعالى وحول الكعبة، وأما الطواف لغير الكعبة فأقسام، فتكون أولا إن طاف في أي مكان تقربا لغير الله فلا شك في كفره، ثانيا إن طاف حول بقعة غير الكعبة كبعض بقاع مكة في منى أو عرفة أو مزدلفة أو حول المسجد النبوي أو حول بيت المقدس ونحو ذلك، فإن كان طوافه لله فهو مبتدع ضال ولكنه لا يكفر ولم يكفر. فإن قلت لأنه طاف لغير الله قيل لك هو طاف لله، وإن قلت لأنه طاف بغير الكعبة قيل لك الطواف ليس للكعبة وإنما الكعبة محل لهذه العبادة، لذا فهو مبتدع ضال في عمله، كما لو صلى لله سبحانه وتعالى في أماكن النهي عن الصلاة فيها أو في أوقات النهي فإنه لا يكفر، وإن فعل فعلا منهيا وليس محلا للصلاة فإن قيل الطواف لا يشرع إلا في محل واحد بخلاف الصلاة، قيل إن الكلام هنا في المحل الذي منع منه الشارع والكلام فيه من باب واحد، فكما أنه منع من الطواف في غير المسجد الحرام فكذا منع من الصلاة في أماكن وأوقات معروفة. ثالثا، وإن الطواف حول قبر ولي من الأولياء أو بيته أو نحو ذلك فهنا الإشكال، لأنه لم يطف حول هذا الولي إلا لتعظيمه له، فهذا الطواف وإن قال أنه لله فإن الحال تدل على أنه ليس لله بل تقربا وتعظيما لهذا الولي. وأظن هذه المسألة نظرية، وكنت ناظرت أحد الإخوة الفضلاء عام 419 و1000 للهجرة وذكرت له أن من يطوف على القبر مشرك، وقرر هو أنه مبتدع إن كان طوافه لله، فقلت له أظن أن خلافنا لا ثمرة له، لأنني أحسبك لن تجد أحدا يطوف على قبر إلا وهو ملتبس بشركيات أخرى إلى أذنيه من الدعاء والنذر وغير ذلك، فإذا وجدت رجلا حقق التوحيد في جميع أموره وتبرأ من الشركيات كلها ولم يبقى عليه إلا أنه يطوف بقبر تقربا إلى الله فعندها نكمل المناظرة ولن تجده، والله أعلم أبدا. 22، وسئل في حديث ذات أنواط هل كفر الصحابة رضي الله عنهم بذلك القول أم لا ولماذا؟ فأجاب حفظه الله: لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا كفرا أصلا، بل هو اعتداء في السؤال، كما أن بني إسرائيل لم يكفروا بسؤالهم ذاك بل فيه اعتداء في السؤال. والكلام على هذا الحديث طويل ولا يدل أبدا على العذر بالجهل، بل على عكس ذلك تماما، والله تعالى أعلى وأعلم. 23، وسئل هل يعذر حديث العهد بالإسلام إذا فعل الشرك أو ارتكب ناقضا كالسجود للصنم وهو في بلاد الإسلام، وهل يصح الاستدلال على ذلك بحديث ذات الأنواط؟ فأجاب حفظه الله: أصل الدين لا يعذر فيه وتقوم الحجة فيه ببلوغ الدعوة، وإنما يعذر في الشرائع كالصلاة وتحريم الخمر ونحوها، وأما القياس على ذات الأنواط فهو باطل، وأي شرك أو كفر وقع فيه الصحابة فهم لم يعكفوا على الشجرة أصلا بل سألوا، وهو اعتداء في السؤال لا كفر، وهو من جنس المعصية، فكيف يقاس عليهم من يسجد لصنم كما يقول، والله أعلم. 24، يعني أظن قبل 24 أظن، والله أعلم، يعني كما بعض المبتدعة يقولون أن المكان الفلاني فيه بركة وفيه كذا وفيه كذا، فبالإجماع أنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة إذا قالوا ببركة مكان معين. فكذلك حديث ذات الأنواط إما أنه يحمل على موضوع البركة والتبرك وهو في الشرك الأصغر، وإما أنه يحمل على موضوع مجرد تعليق الأسلحة، ويحمل كذلك على موضوع أن السؤال كان معصية، والله تعالى أعلم، من باب التشبه بالكفار. فهذا بعض أقوال العلماء، أو هذه بعض أقوال العلماء. نعود إلى الكتاب. 24، وسئل جاء في الحديث الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فهل هذا من النواقض؟ فأجاب حفظه الله تكفير المسلم الذي يظهر لي والله أعلم أنه على 3 أقسام. الأول، من كفر متأولا في كلامه فهذا لا إثم عليه، بل قد يكون مأجورا كما قرره غير واحد، ويدل عليه قول عمر لحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقول أسيد لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وغيرها. وقد بوب عليها البخاري في الأدب المفرد باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. الثاني، من قاله من باب الظلم والخصومة والبهتان وهو في نفسه مؤمن موحد فهذا على خطر، ولكن لا يظهر والله أعلم كفره الكفر الأكبر، بل يكون قد أتى ذنبا عظيما وكفرا أصغرا، وعليه عامة أهل العلم. الثالث، من كفره بلا تأويل ولا شبهة، هنا يكفر لأنه جعل الإيمان كفرا، وعليه بوب البخاري: من كفر أخاه بلا تأويل فهو كما قال، وذكر فيه نصوص من قال لأخيه الحديث. تنبيه: الفرق بين الأول والثاني أن الأول تأول تأويلا شرعيا مستدلا بنصوص ومن باب القيام لله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف، أما الثاني فتأول تأويلا غير شرعي وإن استدل بالشرع من باب الخصومة والظلم والانتصار للنفس، والله أعلى وأعلم. السؤال 25، ما هو التفصيل في الناقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم؟ فأجاب حفظه الله: التفصيل على 4 أقسام. الأول، من كفره أصلي كاليهود والنصارى، فمن لم يكفره أو توقف في كفره فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الثاني، من ارتد عن الإسلام وصرح بتركه إلى اليهودية أو الإلحاد ونحو ذلك فهو كالقسم الأول. الثالث، من ارتد عن الإسلام بناقض مجمع عليه كالسب ولكنه يزعم أنه مسلم، فمن أقر أن قوله أو فعله كفر لكنه توقف في تكفيره فلا يكفر لأنه لم يرد النص أو الإجماع. الرابع، من ارتد بناقض مختلف فيه كترك الصلاة، فمن لم يكفره لا يكفر ولو نازع في أصل المسألة لأنها خلافية، والله أعلم. وسئل السؤال 26، وسئل: هل يكفر من ترك صلاة واحدة؟ فأجاب حفظه الله: الذي يظهر لي والله أعلم أن تارك الصلاة لا يكفر حتى يصدق عليه وصف ترك الصلاة بحيث يكون تركه لها أكثر من فعله، فمن ترك صلاة أو صلوات فهو وإن كان عمله من الكبائر لا يكفر إن كان يؤدي الصلاة في أكثر الأحيان، ومن أهل العلم من كفر بترك صلاة واحدة. طبعا يا أخوي، نخرج عن كلام الشيخ، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والله أعلم طبعا، ومذهبي ومذهب الحنابلة في هذا، وهو قول جمهور أئمة الحنابلة أن من ترك صلاة الصبح لليل فهو كافر، ومن ترك صلاة الليل للصبح فهو كافر. يعني من ترك مثلا صلاة الظهر حتى أذن المغرب فهذا كافر مشرك بلا عذر شرعي، يعني كالنوم مثلا أو الإغماء أو النسيان فهذا كافر، ومن ترك صلاة الليل للنهار كمن ترك المغرب مثلا لله المستعان الفجر فهو كافر مشرك، وعلى هذا يقاس لأدلة كثيرة ليس هذا موقع إيرادها، والله تعالى أعلى وأعلم، ونحترم رأي الشيخ. السؤال، وهو بالمناسبة رأي الشيخ مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه. السؤال 27، وسئل: التتار وكلام شيخ الإسلام فيهم أشكل علي كثيرا، فهل حكم بكفرهم؟ فأجاب حفظه الله: التتار الذين كانوا يحاربون المسلمين كان الشيخ رحمه الله تعالى يكفرهم، وهذا ظاهر جدا في فتاواه وأدلته وعمله، والله أعلم. السؤال 28، هل يمكنكم حفظكم الله أن تذكروا لنا مختصرا في مسألة العذر بالجهل؟ فأجاب حفظه الله: العذر بالجهل اختلف فيه على 3 أقوال. أولا، من عذر بالجهل مطلقا. ثانيا، من لم يعذر الناس بالجهل في التوحيد أصل العبادة مطلقا، سواء في الأسماء في الدنيا أم في الأحكام في الآخرة فجعله مخلدا في النار ولو لم تبلغه الرسالة، واستدل بالميثاق الأول. وتعليق على هذا، الرأي الثاني هو رأي الخوارج. ثالثا وهو الراجح، أن من الجهل ما يكون عذرا ومنه ما لا يكون ألف، فيكون عذرا في المسائل الخفية كالقدر والإيمان والصفات، وفي مثل الأحكام العملية الظاهرة غير التوحيد كالصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. باء ولا يكون عذرا في التوحيد العبادة، وهذا أصل الدين الإسلام ودين الرسل كلهم كالدعاء والذبح والنذر ونحوها. ثم هذا الجاهل على قسمين، القسم الأول جاهل غير معذور في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه مخلد في النار عياذا بالله منها، وهو من قامت عليه الحجة ببلوغ الرسالة سواء طلبها فلم يفهمها فهم توفيق لا إدراك، أم أعرض عنها فلم يطلبها. الثاني جاهل معذور في الآخرة دون الدنيا، يعني هو مشرك في الدنيا لكن في الآخرة يختبره الله تبارك وتعالى، وهو من لم تقم عليه الحجة، كمن نشأ في بارية بعيدة أو كان في شاهق جبل أو من أهل الفترة ونحوي هذا، فهذا يعامل في الدنيا معاملة المشركين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وأصح ما ورد في مثله أنه يمتحن، والله أعلم. نخرج عن النص، وهذا والله أعلم ما وقفت عليه من المسألة، وهو رأي أهل السنة والجماعة، وهذا ما يعني فصله الشيخ علي بن خضير في كذلك في كتابه الحقائق في التوحيد، أرجو من الإخوة الاطلاع عليه. السؤال 29، وسئل هل من شرط الحكم بالكفر بلوغ الحجة؟ فأجاب حفظه الله: الكفر نوعان بحسب إطلاقه. أولا، قد يطلق بمعنى الكفر العام، وهو كل من لم يدن بدين الإسلام قامت عليه الحجة أو لم تقم. ثانيا، وقد يطلق بمعنى الكفر الخاص، وهو رد الحق وجحوده بعد بلوغه، وهذا يختص بمن قامت عليه الحجة، وهذا الكفر هو المعذب عليه. أما الكفر العام الأول فيدخل فيه أهل الفترة ونحوهم ممن لم تقم عليهم الحجة، وهم وإن سموا كفارا لكن لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة. ومن هذا تستطيع أن تفسر قول الإمام محمد رحمه الله تعالى في عدم تكفيره من عبد قبة الكواز وعبد عبد القادر رحمة الله عليه الجيلاني ونحوهم لجهلهم، فإنه يريد الكفر الخاص المشروط بقيام الحجة للكفر العام المقابل للإسلام. السؤال 30، وسئل هناك من يقول أن دخول البرلمان ليس كفرا ابتداء لأنه قد يدخل دون أن يتعاطى شيئا من الكفر، فأجاب حفظه الله: هذا محال، لأن البرلمان مجلس تشريع وانتسابه إليه جعله مشرعا من دون الله، كما أنه يقسم على احترام الدستور، فكيف يدخل ولا يتعاطى شيئا من الكفر؟ السؤال 31، التفريق بين العموم والأعيان، مثلا الطائفة الفلانية كافرة دون الأعيان، فهل دون الأعيان هل لهذا أصل؟ فأجاب حفظه الله: الأصل أن من وقع في الكفر فهو كافر، وإنما انتشرت مسألة التفريق بين العموم والتعيين مع انتشار الإرجاء، فالإرجاء قد يكون برد الكفر بالله إلى اعتقاده، وقد يكون بعدم إيقاعه على الأعيان كما هو المشاهد الآن، حتى قال بعض الظرفاء: على كلام هؤلاء لن يدخل النار إلا الكفر فقط، لأنه لا يوجد كافر. الله المستعان. وهذا لا يعني عدم اعتبار الموانع والشروط، ولكنها ليست بهذه الصورة الموجودة الآن. وأكبر دليل عليها حروب الردة، وأنصحك بقراءة رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن من أئمة الدعوة النجدية في تكفير المعين والعذر بالجهل، فقد رد على هؤلاء الذين يقولون العمل كفر ولكن فاعله لا يكفر، والله أعلم. طبعا تعليق يعني من عندي، أنصحكم بقراءة رسالة الشيخ بابطين في مسمات تكفير المعين وجواز قتله. وأما مسألة التفريق بين النوع والعين فوالله أعلم، قد تكون في يعني المسائل الخفية، مثلا طوائف كأمثال الله المستعان الأشاعرة القدامى ونحوهم وبعض المرجئة وهكذا. الثاني 32، وسئل ما هي أقسام الدور وما ضابطها؟ فأجاب حفظه الله: الدور كما هو معروف ثلاث: دار إسلام، وهي التي يحكم فيها بالشرع. 2. دار عهد، وهي دار الكفر إذا كان بينها وبين المسلمين عهد، كمكة بعد صلح الحديبية. 3. دار حرب، وهي دار الكفر التي لا عهد بينها وبين المسلمين. ولابن تيمية كلام ذكره في الماردينية عن الدار المركبة، وهي الدار التي فيها مسلمون وكفار، ولا تغلب أحكام الإسلام عليها ولا الكفر، فيعامل هؤلاء وهؤلاء بحسبهم، ولا تعطى حكما واحدا، هذا هو الأصل. أما الواقع فينظر إلى كل دار بحسبها. الآن الأمور اليوم اختلطت، فتجد الدور بحسب الحكم كله دور كفر، يعني بحسب أنظمة الحكم دور كفر، لكن بحسب الأفراد تختلف، فمنها دار كفر ودار إسلام، وأكثرها أو كثير منها الدور المركبة. أما دار العهد في هذا الزمان فلا توجد، والمسألة هذه طويلة والله أعلم. يعني مثلا بعض الدور طبعا يا أخوة لا تحكموا كلام من عندي كذلك، لا تحكموا بحدود سايكس بيكو، لا تحكم تقول سوريا مثلا تقر حدود سايكس بيكو وتقول والله سوريا مثلا كلهم كفار، لا. إذا أردت أن تحكم مثلا تدخل مدينة مثلا في سوريا على سبيل المثال حرستا مثلا، يعني لا أعرف أهل حرستان ولا ذهبت إليها حديثا، فتنظر انتشر مثلا بدعة الروافض في حرستا، تقول أهل حرستا كلهم كفار لأن انتشر فيهم الرفض وظهر فيهم الرفض. فكذلك دخلت مدينة أخرى وهي مثلا دوما، أو نخرج من الشام فمثلا الإسكندرية، فتقول مثلا الإسكندرية لا يوجد بينهم كفار ولا مرتدون، وهم ملتزمون بشرائع الإسلام، ومع هذا الله المستعان يحكم بهم بشرائع الكفر طبعا على سبيل المثال. وإما أهل الإسكندرية فمنهم نصارى، فتقول نعامل كل إنسان بما أظهر، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فتعامل الكافر بكفره وتعامل المسلم بإسلامه، والأصل في الناس استصحاب إسلامهم حتى يظهر منهم ناقض، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 33: وسئل ما حكم السجود لغير الله تعالى؟ فأجاب حفظه الله: السجود لغير الله في شرعنا فيه قولان، الأول أنه شرك على الإطلاق، الثاني التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة. فإذا كان القصد الأول وهو أن يكون لوجيه أو كبير أو رئيس ونحو ذلك فهو محرم وليس شركا، وأما إن كان لشجر أو حجر أو قبر أو وثن، أو كان لكبير بناية لخضوع أو لعبادة، أو كان بتشريع، فهو شرك أو كفر أكبر. والدليل على هذا التفريق ما ثبت من سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف له ونحوها من النصوص، ولا يقال أن هذا شرع من كان قبلنا، لأن الأنبياء متفقون على التوحيد وإن اختلفت تفاصيل شرائعهم، وإنما حرم في هذه الأمة لكمالها. وابن تيمية أظنه يفرق بين الأمرين، وقد كنت من قبل أرى الرأي الأول أنه كله شرك، ولكني لما تأملت أدلة القول الثاني ملت إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 34: وسئل المباريات والقوانين التي فيها هل تدخل في التحاكم بغير ما أنزل الله؟ وإذا كانت كذلك فما حكم الذين يتعاطونها ويمارسونها ويقرون بها، وكذلك الحكام فيها ما حكمهم؟ فأجاب حفظه الله: القاعدة أن كل من حكم بين اثنين حتى الصبيان في الخطوط ورماة البندق فهو قاض، كما قرره الصحابة ونقله أهل العلم كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة، فلا يجوز لأي حاكم كان أن يقضي إلا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في آخر مجلد منها وفي شرح حديث أبي ذر في السياسة الشرعية، فإنه قرر هذا الأمر ونقله عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص. فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحكم في المباريات الرياضية قاض، يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بقوانين الفيفا لعنهم الله. ومن أمثلة ذلك أن اللاعب إذا ضرب آخرا عمدا فحكمه في الشرع القصاص، أما حكمه عندهم فهو الكرت الأحمر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا من الأمور التي صار فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا، والله المستعان. السؤال 35، وسئل من أقسام الحكم بغير ما أنزل الله المعروفة: الحاكم إذا كان ملتزما بحكم الله ظاهرا وباطنا ولكنه حكم لهوى وشهوة في قضية معينة مرة أو مرتين كما هو معروف لا يكفر، كما هو مذهب السلف، فهل هذا صحيح؟ وما حكم من أطلق الحكم بتكفيره في القضايا القليلة؟ فأجاب حفظه الله: هذه المسألة التبست على كثير من الإخوة حتى تسلط عليهم المرجئة، فمن ذلك أن المناظرة بالشريط بين فلان وآخر ممن يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، فسأله فلان لو حكم في قضية واحدة فأجاب لا يكفر، فقال في قضيتين قال لا يكفر، وصار يزيد شيئا فشيئا حتى أحرجه وقال له أعطني العدد الذي ينتقل بعده إلى الكفر، فلم يستطع الإجابة، وعد المرجئة هذا الكلام قاسما حاسما وهو فاسد باطل. وتحرير هذا القول أن الحاكم في مثل هذا قسمان: الأول من مرجعه للشرع في جميع أموره ولكنه حكم في بعض القضايا بهواه لا بالشرع، بمعنى أنه قدح في عدالة الشهور مثلا وهم عدول، أو شكك في شرط موجود، أو ذكر مانعا لا يوجد، أو نحو ذلك، فحيثياته للحكم كلها ظاهرة للشرع وباطنها الهوى، فهذا عاصم مرتكب لكبيرة وتزيد معصيته بحسب القضية التي حكم بها، قلت قلت أو كثرت، لكنه لا يكفر ما دام حكمه بالشرع وإن كان ظالما. ومنه أيضا لو عطل الحكم في بعض القضايا كأن يترك الحكم على أحد أقاربه وعلى من رشاه بالمال ونحو هذا، فهذا ظالم مرتكب لكبيرة لكنه لا يكفر، لأنه فعل معصية الترك وليس تحكيما لشرع الطاغوت من القوانين الأخرى. ففرق بين من ترك الحكم بما أنزل الله في قضية ومن حكم بغير ما أنزل الله في قضايا. الثاني من مرجعه الشرع في جميع أموره ولكنه في قضية حكم فيها التفاتا إلى الطاغوت، كان يحكم مثلا في السرقة بالقانون الفرنسي أو في الزنا بقانون آخر ونحو ذلك، فهذا يكفر ولو لم يحكم إلا في قضية واحدة فقط لأنه حكم بالطاغوت. فإذا عرفت الفرق بين الأمرين اتضح لك الجواب عن الشبهة المرجئة، والله أعلى وأعلم. يعني يا أخوة باختصار، من كان مرجعه إلى شرع الله تبارك وتعالى وحكم بقضية أو قضيتين لهوى أو يعني رشوة أو نحو ذلك فإنه لا يكفر، وأما من كان مرجعه دستورا فرنسيا أو نحو ذلك أو شرع قانونا فهنا الكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. وسئل السؤال 36 الآن، وسئل ما حكم من يقول يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، وهل هذا مثل قول يا رسول الله اشفع لي، وما حكم من قال إن هذا القول بدعة وليس شركا أكبر؟ فأجاب حفظه الله: هذه المسألة فيها تفصيل، فهي على قسمان: أولا إذا دعاه بهذا الدعاء وهو بعيد عن قبره فهذا شرك أكبر لا شك فيه لأنه لا شبهة في ذلك. ثانيا إذا دعاه عند قبره فهو أيضا على قسمان: أولا أن يطلب منه الشفاء أو الغيث أو النصر أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر أيضا. ب أن يقول ادعو الله لي أو اشفع لي عند الله وهي من جنس واحد، فأهل العلم فيها على قولين: فأئمة الدعوة يرونه شركا أكبر من جنس شرك قريش، هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ومن المتأخرين من يراه بدعة ومنكرا وذريعة إلى الشرك ولكنه ليس بكفر، لأن لهم شبهة وهي حياته في قبره عليه الصلاة والسلام وسمعه سلام من يسلم عليه ونحو ذلك، فهم عند أنفسهم لا يدعون غائبا ولا غير قادر ولا يدعونه بشيء من صفات الربوبية كالإغاثة والشفاء ونحوها، فهو مثل طلب الدعاء منه في حياته وهو ليس بشرك بالإجماع وهو الآن حي في قبره، فهذه شبهتهم. والذي يترجح لي أنه شرك أكبر ولكنه ولكن يعني يعذر فيه بالجهل والتأويل لقوة شبهتهم هنا، والله أعلم. السؤال 37، ما حكم قول فلان ديمقراطي، أو يعني شخص يقول عن نفسه ديمقراطي، أو نحن نريد شخص يعني جماعة يقولون إنهم يريدون الديمقراطية وهو لا يعرف معناها الحقيقي بل يظن أن معناها الشورى حتى لو كان ممن يستطيع السؤال والبحث عن ذلك؟ فأجاب حفظه الله: إذا كان يريد بهذا اللفظ معنى الشورى فلا يكفر بكلامه، ولكن اللفظ منكر فعليه بتركه إلى الألفاظ الشرعية غير الموهمة، وإن كان يعرف معناها أنه حكم الشعب وقصده فهذا كفر، ولو كان يعرف معناها ولكنه لم يقصده بل قصد به الشورى فلا يكفر أيضا، ولكن اللفظ منكر، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 38، وسئل: هل جاء عن السلف تكفيرهم الخلفاء الذين دعوا إلى القول بخلق القرآن بأعيانهم، يعني المأمون وغيرهم؟ فأجاب حفظه الله: نعم، ثبت تكفيرهم عند بعض السلف، فالمأمون روى الخلال في السنة المجلد الخامس الصفحة 90 أو نحوها عن أبي طالب أنه قال لأحمد أنهم مروا بطرسوس بقبر رجل لم يذكر اسمه والمراد المأمون، فقالوا الكافر لا رحمه الله، قال أحمد نعم لا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. وأما الواثق فقد كفره أحمد بن نصر الخزاعي، انظر تاريخ ابن الأثير حوادث سنة 300 أو نحوها، والله أعلم. طبعا يقول أو نحوها لأن الشيخ في السجن ما عنده المصادر. قال أبو داود في مسائله الصفحة أو المسألة 696 و1000: سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلا قال أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد كفر بين. وقال أيضا في مسائله 305: قلت لأحمد أيام كان يصلي الجمع مع الجهمية، قلت له الجمعة، قال أنا أعيد ما صليت خلف أحد يقول القرآن مخلوق فأعد، قلت وبعرفة، قال نعم. هذا رد على من ينقل عن الإمام أحمد عدم تكفيره لأعيانهم وأنه كان يصلي خلفهم ولا ينقل أنه يعيد، والله أعلم. وسئل في السؤال 39، ما حكم استعمال هذه الكلمة وأطلاقها على الإخوة المجاهدين الإرهاب؟ فأجاب حفظه الله: هنا ينبغي التفريق بين أمرين في الإرهاب. الأول أصل مشروعية الجهاد، فمن كان يتكلم في هذا الأصل كالحكام وأذنابهم من الصحفيين فهذا كفر لا شك فيه. الثاني من كان يتكلم عن بعض المجاهدين لا عن جميعهم ولا يجعلهم أهل الجهاد، فهؤلاء لا يكفرون إذا كانوا يقرون بأصل الجهاد في سبيل الله، وإنما ينكرون بعض الأعمال التي يرونها أعمالا تخريبية مثل تفجير المساكن وقتل من ينتسب إلى الإسلام ونحو هذا. فإنكار الجهاد شيء وإنكار أعمال بعض المجاهدين شيئا آخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد في قصة بني جثيمة، وكما حصل من إنكار عمر على خالد أيام أبي بكر رضي الله عنهم، وكما حصل أيام الفتنة بين علي ومعاوية. فالمقصود هنا التفريق بين المسألتين، ولكن لا يعني قولنا أنهم لا يكفرون أنهم لا يأثمون بأقوالهم، بل الإثم يلحقهم بحسب تقصيرهم عن طلب الحق ومداهنتهم لأهل الباطل، والله أعلم. السؤال 40، وسئل ما حكم من يقول إخواننا اليهود والنصارى والشيعة من باب الدعوة ويتأولون الآيات في سورة الشعراء وأن المقصود بذلك الأخوة الإنسانية؟ فأجاب حفظه الله: أما قولهم في مؤاخاة اليهود والنصارى فقد كنت كتبت قبل السجن بحثا في هذا في الرد على القرضاوي، ولكنه لم ينشر لأنني لم أنتهي منه، وهذا فاسد لأن المؤاخاة على قسمين لا ثالث لهما: مؤاخاة في الدين إنما المؤمنون إخوة، ومؤاخاة في النسب وإلى عاد أخاهم هودا، وليس بين هؤلاء وبين من يؤاخيهم اتحاد في الدين ولا اشتراك في النسب، فأي أخوة يزعمونها؟ ثم أنه مناف للولاء والبراء، وأدلته أكثر من أن تحصر، وأما استدلالهم بسورة الشعراء فهو دليل عليهم لأمرين. الأول أن قوله تعالى إذ قال أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط، كلها في أخوة النسب، كما تقول العرب للتميمي يا أخا تميم، وهذا معروف في اللغة. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب الآية، مع أنه قال في موضع آخر وإلى مدين أخاهم شعيبا، فانظر إلى الفرق. لما نسبهم إلى القبيلة قال أخاهم شعيبا، ولما نسبهم إلى الشرك قال أصحاب الأيكة، قطع الأخوة فلم يذكرها، وهذا من أبلغ الحجج. وفي الرد عليهم فقد قطع الأخوة النسبية لما نسبهم إلى الشرك، فكيف بمن لا يوافقونك في الدين ولا يشاركونك في النسب؟ الله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 41، وسئل المجالس البلدية هل هي صورة مصغرة من البرلمانات بدلالة وظيفتها التي عرفت عنها، وهذه الوظيفة هي إتاحة الفرص للمواطنين للمشاركة في إدارة الخدمات البلدية من خلال اتخاذ القرارات في الشؤون البلدية ومراقبة إدارة البلدية وترشيد قراراتها، تجعلها شريكا لها في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات تجاه الشأن البلدي بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين. فأجاب حفظه الله لا أعرف عمل المجالس البلدية بالضبط، لكني لا أشك في حرمة الدخول فيها لأمور كثيرة، منها أن كثير من أعمالها باطلة لا تخضع للشرع بل للنظام، ومنها أنها مجالس حاكمة فهي داعمة للحكم بغير ما أنزل الله، ومنها أنها تأتي من طريق ما يسمى بالانتخابات وغير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 42، وسئل في جواب سابق حفظكم الله حول المجالس البلدية فقلتم أنها تأتي من طريق ما يسمى بالانتخابات، فما وجه التحريم في هذه الانتخابات؟ هل هو من باب النهي عن طلب الرئاسة أم من باب التشبه أم ماذا؟ أفيدونا رعاكم الله. فأجاب حفظه الله من باب طلب العمل، ومن باب دخول من لا أهلية له في الترشح، ومن باب التشبه بالكفار، ومن باب التصويت أهل الفسق وغيرهم وغير ذلك من المنكرات، والله أعلم. نخرج عن كلام الشيخ، طبعا يقصد الانتخابات حتى لو لم يكن فيها شرك، يعني مثلا نحن ذهبنا مجموعة من الأخوة مثلا إلى صيد مثلا، فالأخوة منهم مثلا علماء منهم إلى آخره، ومنهم من هو دون ذلك، فهل نجمع نحن مثلا 50 أخ، فهل نقول والله نريد أن نؤمر علينا أمير، هل نأخذ بآرائهم كلهم 50؟ أم فقط نأخذ بآراء أهل العلم والحل والعقد؟ فهنا يدخل النكارة ومن لا أهلية له بالاختيار، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 43، وسئل ما حكم قول فلان كله بركة أو هذا من بركاتك يا فلان أو تباركت علينا أو زارتنا البركة ونحوها؟ فأجاب أما تباركت فقد ذكر عدد من أهل العلم كابن القيم أنها لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها على بناء التعظيم مثل تعالى وتقدس، وأما غيرها مما ذكرت فلا يظهر لي فيها شيء، لأن الجلوس مع الإخوة وزيارتهم ومحادثتهم من البركة، وليست البركة شيئا معينا، فقد تطلق على الأمور الحسية والمعنوية والقرائن تدل على المراد بها، والله أعلم. السؤال 44، ما حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة والمرتدة؟ فأجاب حفظه الله التجنس بجنسية أي دولة بحسب ما فيها من الشروط والالتزامات، إن كان كفرا فكفر وإن كان حراما فحرام، والله أعلم. السؤال 45، ما حكم مشاهدة السيرك والألعاب البهلوانية وهل تدخل في مشاهدة السحر؟ فأجاب حفظه الله السيرك في كثير من ألعابه يدخل في السحر بمعناه العام، ما لطف وخفي سببه، لا أستبعد أن كثيرا من ألعابه يدخل فيها السحر بمعناه الحقيقي، ومنكرات السيرك كثيرة وليست هذا فقط، والله المستعان. وكذلك يعني من عندي دليل ويدخل فيه قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، الزور يعني المعاصي أو الشرك أو أي شيء باطل، لا يشهدون الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فمن أدب المسلم أن يمر بهذه الأمور التفاهات كريما، لا يجلس معهم. ففضلا عن طالب العلم، فضلا عن الأخ المجاهد، والله المستعان. السؤال 43، ما هو الرد على من جعل الانحياز شرطا في مشروعية الجهاد، وما هي لوازم هذا القول، وما الرد على شبههم واستدلالاتهم؟ فأجاب حفظه الله: الرد على هؤلاء بالتفصيل لا يكون إلا بعد الوقوف على كلامهم وأدلتهم بتفصيلها، ولم أقف على ذلك، ولكن لعل من أدلتهم الفترة المدنية، وأن الجهاد لم يشرع في الفترة المكية، وكذا قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فهذه الأدلة لو سلمت فإنها لا تدل على الشرطية أبدا، لذلك لا أذكر أحدا من الفقهاء المشهورين ذكر من شروط الجهاد الانحياز، وإن كنتم تعرفون ذلك فإفيدونا جزاكم الله خيرا، وإنما يذكر الفقهاء القدرة، وهو الشرط الذي تدل عليه النصوص العامة والخاصة، والقدرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأما الفترة المدنية فإنه شرع الجهاد فيها لوجود القدرة عليه وليس لمجرد الانحياز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وكلهم معه في المدينة. وأما الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرا لغزو مكة أنذاك، ولذا صالحهم وغزا بعدها خيبر، فلما نقض المشركون العهد غزاهم مع وجود هؤلاء المؤمنين والمؤمنات في مكة. والكلام في هذا يطول، ومسائل القدرة وشروطها يعرفها أهل الخبرة والجهاد لا المنتسبون إلى العلم، فإن عامة المنتسبين إلى العلم من أجهل الناس بأمور الجهاد على الواقع، وإن كانوا يعلمون الأحكام الشرعية العامة للجهاد، ولكن الشأن في تحقيق المناط، وقد يكون الانحياز خطرا على المجاهدين كما في وقتنا هذا مع تطور الأسلحة ووجود الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والصواريخ العابرة للقارات ونحوها، فإنها قد تبيد لا قدر الله المجاهدين في طرفة عين، بخلاف ما إذا كانوا غير منحازين كما هو ظاهر. وبلا شك أن الكفار يتمنون أن يجتمع المجاهدون دون غيرهم في مكان معين فيقصفونهم، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء. وأعلم أن كثيرا من هذه الشروط والتعقيدات في أمور الجهاد إنما وضعت إغلاقا لبابه في الغالب وكراهة له، والله المستعان. والآن كثير من الدعاة وطلبة العلم ألفوا الراحة والاستراحة والخروج في الفضائيات وتقبيل الرؤوس، وهذه الأمور ستفقد مع الجهاد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه، وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه، وذلك كله من النفاق، أو كما قاله، والله تعالى أعلى وأعلم. والله المستعان يا أخوة، الله المستعان، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال 47، وسئل: هل تجوز الكتابة على كتب الوقف وكذا أخذها وشراء مثلها حال الحاجة؟ فأجاب حفظه الله: الكتابة على كتب الوقف فيها تفصيل، فإن كان الواقف اشترط ألا يكتب عليها أو ألا يكتب عليها أحد فلا يجوز، وإن لم يشترط ذلك فإن كانت الكتابة عبثا أو في غير فائدة فلا يجوز، لأنه تصرف في ملك غيره من غير فائدة. وإن كانت الكتابة مفيدة كتخريج حديث أو ترجمة رجل أو بيان حكم مسألة أو الإحالة إلى كتاب آخر أو استدراك خطأ ونحو ذلك فلا بأس، بل هذه التعليقات تزيد الكتب قوة وجمال، كما قيل: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، أي إذا كثرت عليه الحواشي المفيدة. وإذا علق أحد على كتاب وقف واحتاج إلى تعليقاته ليحتفظ بها واشترى كتابا فجعله وقفا مكانه، فالذي يظهر لي جوازه لاتحاد المنفعة المقصودة، لأن الواقف إنما قصد المنفعة وهي ما كتب في هذا الكتاب ولم يقصد القرطاس والمداد، وهذا يحصل بالكتاب الآخر والله أعلم. وسئل السؤال 48، وسئل الكحول إذا كان ساما أو قاتلا في العطور وغيرها فما رأيكم في هذه المسألة؟ فأجاب حفظه الله: الكحول أو الخمور إذا خالطت غيره فهو على وجهين. أولا، إن استحال إلى مادة أخرى غير مسكرة فلا بأس في استعماله، وذلك مثل الخمر إذا تخلل يعني أصبح مخلل. ثانيا، إن لم يستحل بل بقي على إسكاره فلا يجوز حتى لو كان ساما لأمرين أو ثلاثة: أن الخمر لا يجوز حبسها والاحتفاظ بها أبدا كما دلت عليه النصوص في تخليل الخمر والأمر بالاجتناب وغيرها، وكذلك هنا فكونها سامة لا يخرجها عن الخمرية، لأن علة الخمرية هي الإسكار، كل مسكر خمر. باء، أن الخمر نجسة وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب الذي اختاره المحققون كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فخاصة النجس هو وجوب الاجتناب وهو المأمور به في الخمر فاجتنبوه، والنجس لا يخرج من النجاسة لكونه ساما. جيم، هو سد للذريعة أيضا على أن بعض الكحول الموجودة في العطور وهي ما يسمى سبريتو أو سبيرتو ليس ساما بنفسه بل الإكثار منه، وذلك أن بعض الخمور عافانا الله قاتلة إذا شربها أصحابها بدون تخفيفها بالماء، فهي مثل كثير من المواد التي لا بد من تخفيفها قبل الاستعمال كالمخدر وغيرها. وقد كتبت رسالة سنة 419 و1000 للهجرة بعنوان حكم العطورات الكحولية، ذكرت فيها 8 أدلة على تحريمها، والدليل الثامن النجاسة، لأن كثيرا من طلبة العلم يظن أن الحرمة في ذلك لعلة النجاسة، فإذا أثبتوا طهارتها لم تحرم، لذا جعلتها الدليل الأخير. ومن الأدلة وصفها بأنها رجس ومن عمل الشيطان والأمر باجتنابها أبدا والنهي عن التخليل الخمر والأمر بإهراق خمور اليتامى ولعن الخمر ولعن فيها 10 والملعون تجب مفارقته وسد الذريعة وطائفة من الآثار عن الصحابة في النهي عن استعمال الخمر في الطلاء أو مشط الشعر أو غير ذلك والله أعلم. السؤال 49، وسئل: كثرت الدعايات في الآونة الأخيرة من البنوك الربوية المعروفة عما يسمونه بتورق الخير والتورق المبارك، ويضعون في الدعاية ختما فيه معتمدا من اللجنة الشرعية، فهل هذا جائز؟ فأجاب حفظه الله: التورق المعروف عند الفقهاء الذي وقع فيه الخلاف أن يشتري المرأة سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لامرأ ثالث بدون اتفاق سابق، أو حلية بثمن حال أقل من المؤجل، والجمهور على جوازه إذ لم يكن فيها تحيل على الربا ومواطأة بين الأطراف. وذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، إلى تحريمه والأحوط اجتنابه، ولكن إذا احتاج المرء ولم يجد قرضا حسنا فلا حرج عليه فيه إن شاء الله، بالشرط المذكور وهو أن يكون العقدان صحيحان وليس فيه حيلة أو اتفاق سابق. هذا التورق المعروف في كتب الفقه. وأما التورق المصرفي الذي انتشر في البنوك الربوية فهو من اختراع أهل الحيل والتلاعب بالشرع ممن يسمون باللجان الشرعية، وصورتها المشهورة أن يريد العميل أن يقترض من البنك بفائدة ولا يريد الربا الصريح، فوضعت له اللجان الشرعية حيلة الأكل الربا، حيلة يعني لأكل الربا بصورة معتملة شرعا، وهي أن يوكلهم العميل بشراء سلعة يعلم الله وملائكته والناس والبنك واللجنة الشرعية أنه لا يريدها ولا يعرفها ولا يملكها، وإنما مراده اقتراض المال، فيشتريها البنك كما يزعمون ثم يبيعها بثمن مؤجل على العميل الذي لم يرى السلعة أصلا ولا يدري أين هي، ثم يوكلهم العميل ببيعها فيبيعها البنك بزعمهم بثمن حال أقل من الثمن المؤجل ويعطيه العميل، فصارت النتيجة النهائية أن البنك أقرض العميل بفائدة ربوية، وجعلوا هذا من الحيلة التسويقية شرعا وللضحك على المسلمين، والأمر هذا كما قال أيوب رحمه الله تعالى: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون. وكما قال بعض السلف في هذه الحيل: دراهم بدراهم بينهما حريرة. وهذه الحيلة المذكورة دراهم بدراهم معتمدة من اللجان الشرعية، وراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بيان الدليل، فإنه قد أطال في الرد على هؤلاء الذين يتلاعبون بالدين ويستهزئون بإحكامه، وكذلك كتاب ابن القيم أعلام الموقعين، والكلام على هذا يطول، وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله. ومن أراد السلامة لدينه ابتعد عن هؤلاء المرابين ولجانهم الشرعية. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. السؤال 50، وسئل: ما حكم التشريط والإضراب؟ فأجاب حفظه الله: أما التشريط فلا يجوز، اللهم إلا إذا كان يدفع مفسدة أعظم منه، فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وأما الإضراب إذا احتيج إليه فيجوز، وإن كان الصبر أفضل بشرط ألا يضر بالمضرب، أي ضرر غير الجوع والتعب، سواء كان بمرض أو موت أو غير ذلك. ومما يدل على جوازه الوصال الثابت في الصحيح حين واصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لازدتكم. وكان ابن الزبير يواصل أسبوعين، ولما ذهب الإمام أحمد وأولاده إلى المتوكل سنة 37 و200 للهجرة، واصل أحمد الصيام وهو كالإضراب ليضغط على أولاده ليرجعوا إلى بغداد أياما كثيرة حتى غارت عيناه، ولن ترجع حاله إلى بعد 6 أشهر، ولم يفطر إلا بعد أن عزم عليه عمه إسحاق بحقه عليه. والمقصود أن ترك الطعام بمجرده ليس حراما لهذه الأدلة، ولكن إن تضرر به ضرر واضح لم يجز بسبب الضرر لا لمجرد ترك الطعام. وقد أضربت إجابة إلى طلب الإخوة سنة 425 و1000 للهجرة أكثر من 30 يوما، ومع ذلك كنت لا أشعر إلا بالجوع فقط، وكنت أصلي واقفا ولم يحصل لي أي أذى سبحان الله أو ضرر، ولله الحمد والله أعلم. نسأل الله أن يفك أسره وأسر جميع العلماء. 51، وسئل: هل يشترط في حصول الأجر المقيد في الأذكار حضور القلب، مثل قول لا إله إلا الله وحده 100 مرة وسبحان الله بحمده 100 مرة؟ فأجاب حفظه الله: لا شك أن حضور القلب أقوى لتأثيرها بإذن الله، ولكن لا يوجد في النصوص ما يدل على اشتراط هذا، وفضل الله واسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أعمالنا وأن يتغمدنا برحمته وفضله. والأمر والقاعدة في ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. نسأل الله الكريم من فضله، والله أعلم. آمين يا رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية وقبول الأعمال. السؤال 52، ما حكم الكذب للمصلحة وخاصة في السجن؟ فأجاب حفظه الله: هذه المسألة مختلف فيها، وقد ذكرها ابن الجوزي في منهاج القاصدين، والنووي في رياض الصالحين، والحافظ في الفتح، وابن مفلح في الآداب، وغيرهم، وذلك لورود الحديث في جواز الكذب في الإصلاح وفي الحرب وعلى الزوجة، على خلاف في رفع هذين. فاختلف أهل العلم في هذين، فهل يقاس على هذه الثلاث ما كان من جنسها، وهل هذه الثلاث للحصر أو للتمثيل؟ فذهب ابن الجوزي والنووي والخطابي وغيرهم إلى أن ما كان من جنسها فهو جائز، وضابطهم في هذا كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب جاز الكذب، وهذا في غير الحاجة والضرورة. وفي الجملة فالابتعاد عن الكذب مهما أمكن أسلم للمرء في دينه، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن قد يغتفر في السجن بسبب الإكراه والظلم وما لا يغتفر في غيره، والمسألة فيها خلاف كما ترى، ولقولهم وجه، والله أعلى وأعلم. 53. وسئل ما حكم استعمال الحبوب النفسية المنومة وكذا المفترة أو المنشطة؟ فأجاب حفظه الله: لا يجوز، وأهل العلم يختلفون فيما يزيل العقل ولا لذة فيه على قولين، بخلاف ما فيه لذة كالخمر، وهي بالإضافة إلى كونها من جنس الخمر في التأثير على العقل فهي ضارة كما قرره الأطباء، إلا إن اضطر أحد إليها. فبعض أهل العلم يجيز المحرم عندها في الدواء، وبعضهم كابن تيمية وغيره لا يجيز ذلك، وقاعدتهم لا ضرورة في الدواء، والله أعلم. عند ابن تيمية رحمة الله عليه الدواء أصلا، الاستطباب بالدواء مستحب وليس بواجب، فلا تباح المحرمات لمستحب، والله تعالى أعلم. هذا عند ابن تيمية يعني، وذكره في مجموع الفتاوى الجزء الرابع. السؤال الرابع والخمسون: وسئل ما حكم المظاهرات وما الأدلة على جوازها وما هي أدلة المانعين؟ فأجاب حفظه الله: مسألة المظاهرات طويلة، وسألخص لك الكلام فيها، فأقول: بعض الأخوة الذين أجازوا المظاهرات بحثوا في السنة عن الأدلة على هذا، فذكروا حديث أبي هريرة المشهور في الجار، وهو ما يسمى الآن بالتأليب الرأي العام، وهو في سنن أبي داود، وكذا حديث عبد الله بن إياس بن أبي ذباب في شكوى النساء لأزواجهن مظاهرة نسائية، وهو في سنن أبي داود أيضا. ولكن هذا كله لا داعي له، لأن القاعدة أنه لا يشرع من الدين إلا ما شرعه الله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. فالقاعدة في العبادات التوقيف، فلا بد من الدليل عليها، والقاعدة في العادات الإباحة، فمن حرمها فهو المطالب بالدليل، هذا هو الأصل. فمن أجاز المظاهرات متمسكا بهذا الأصل ولا يحتاج إلى استدلال، لأنها لا حرام إلا ما حرمه الله، أو لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فإن استدللت على إباحتها كان من باب التبرع. فيبقى أن نعرف أدلة المحرمين ثم نجيب عنها وتنتهي المسألة إن شاء الله. فأدلتهم أشهرها ثلاثة: أنها بدعة، وأنها تشبه بالكفار، وأنها تحرم سدا للذريعة لأن فيها مفاسد. أولا، أما قولهم أنها بدعة فباطل، لأن البدع في العبادات لا في العادات، ولا يحتاج هذا الموضع إلى إنطاب لوضوح بطلانه. ثانيا، وأما قولهم أنها تشبه بالكفار فباطل أيضا، والتاريخ مليء بتجمع الناس ومسيراتهم للمطالبة بأمر من الأمور، وراجع سيرة عثمان رضي الله عنه، وراجع تاريخ البصرة والكوفة في النصف الثاني من القرن الأول، لتعلم كثرة هذه المظاهرات، وهي ليست دليلا على المشروعية، بل هي دليل على أنها ليست من التشبه بالكفار. ثالثا، وأما قولها أنها تجر إلى المفاسد فغير صحيح، فنحن نراها الآن في كل مكان تقام، ولا يؤتى منها من المفاسد ما يقوله هؤلاء، بل أتى منها مصالح عظيمة كإسقاط طاغوت مصر فسقطوه، وإن لم يقم بدلا عنه حكم إسلامي، إلا أنه خفف الظلم والطغيان، وحصل من العدالة ما لم يحصل في وقته. هذا ملخص سريع في هذه المسألة، والله أعلم. الخامس والخمسون سئل: هل للتشبه بالكفار ضابط معين؟ وهل يجزول التشبه بالتفشي؟ فأجاب حفظه الله: التشبه يعود لضابط فيه والله أعلم إلى ثلاث يعود الضابط فيه والله أعلم إلى ثلاث أشياء. أولا، ما ورد فيه نص بخصوصه مثل اللحية واللباس. ثانيا، ما يختص به الكفار ويكون علامة لهم سواء من العبادات أو العادات. ثالثا، ما يعود انتشاره على المسلمين بالضرر ولو على المدى البعيد. الله تعالى أعلى وأعلم. أما التفشي مما لم يرد فيه نص بخصوصه كاللباس ولا يختص به الكفار ولا يعود على المسلمين بالضرر فلا يدخل والله أعلم بالتشبه المحرم كالمراكب مثلا. أما اللباس فلا يجوز مشابهتهم فيه أبدا ولو انتشر بين المسلمين، فهذا لا يزيل حكمها لورود النص فيها ولأنها من العلامات الفارقة بين المسلمين وغيرهم والله أعلم. السادس والخمسون وسئل: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي فيها صليب؟ فأجاب حفظه الله: اللباس الرياضي لا يجوز أصلا لأنه من التشبه بالكفار ولأنه يجسد العورة ولا يجوز لبس ما عليه إشارة صليب، ومن تركها فهو آثم. أما كفره فلا يظهر لي إلا إن كان هذا من باب التعظيم والله أعلى وأعلم. تعليق: طبعا هنا من تركها يقصد الشيخ يعني من تركها عليه على بدنه، يعني من لا زال يلبسها فلا يظهر للشيخ كفره والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال 57 ورد إشكال في الجواب السابق وهو ألا يكون لبس الملابس التي فيها إشارة صليب من باب التعظيم، فأجاب فك الله أسره: مسألة لبس الصليب إذا كان في الملابس منكر سبق ذكره في الإجابة السابقة، وإن كان العرف على أن جعل الصورة في اللباس من باب التعظيم فهذا كفر، ولكن كونه من باب التعظيم فيه نظر، لذا يفتي العلماء بعدم جواز وضع الآيات والأسماء الحسنى في الملابس لأنها عرضة للامتهان دائما والله أعلم. تنبيه: أراك أخي الكريم تحرص دائما على الأحكام القطعية وهذا لا يمكن في كثير من الأحوال والصور، فعليك بضبط الأصول الكلية ثم في حال التطبيق تنظر في كل حال بحسبها ولا يسوى بين الجميع، وإذا شككت في دخول الحال المعينة في الأصل الكلي فتوقف والسلامة لا يعدلها شيء حفظك الله. السؤال 58 في الجواب السابق قلتم أن لبس الملابس الرياضية لا يجوز أصلا، فهل ينطبق هذا على الإخوة المجاهدين؟ فأجاب حفظه الله: لا، هذا لا ينطبق على المجاهدين نصرهم الله تعالى، فمن المعلوم أن لهم أحكاما خاصة كثيرة ومنها ما يتعلق باللباس والله أعلم. 59 وسؤال: هناك من جعل مناطات تكفير العسكر حلق الرأس فكيف يكون ذلك؟ فأجاب حفظه الله: حلق الرأس من أبلغ أنواع العبودية كما قرره ابن القيم في الزاد، فمن حلق رأسه لغير الله على سبيل الخضوع كما يفعله المتصوف لمشايخهم والعسكر عند دخولهم في العسكرية فهو مشرك، وكذا من حلق رأس غيره على سبيل الإذلال والاستعبار كما يفعلونه بالسجن بالإخوة فهو من باب الشرك أيضا، فالنواصي لا توضع إلا لله تبارك وتعالى في النسك والله أعلم. وسئل السؤال 60 وسئل: كيف يمكن أن يكون الحلق للعسكري شركا وهذا الحلق من الهيئات المحتملة التي تتبع النية، بمعنى أن من حلق تقربا إلى شخص فقد كفر، وأما من حلق من باب اتباع النظام أو النظام أو من أراد منهم إذلال أنفسهم بذلك فليس كفرا وإنما هو معصية محرمة كما يحدث في المدارس، والحلق على حسب النية، ولذلك لو كانت وجها واحدا لما جاز لعمر أن يحلق رأس نصر بن الحجاج لأجل إذهاب الفتنة عن شكله. فأجاب حفظه الله: أما الحلق إذا كان من باب الخضوع للغير كما هو فعل الصوفية في حلقهم لمشايخهم وكما هو عند العسكريين في دخولهم العسكرية فهو شرك، فالنواصي لا توضع خضوعا إلا لله سبحانه في النسك، وقد قرر ابن القيم أن الحلق من أبلغ أنواع العبودية، وأما تنظير ذلك بغيره فالجواب فيه من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإن كان حلق هؤلاء من باب الخضوع للمخلوق والتذلل له فبابه واحد وهو الشرك، وأن لم يكن كذلك فالقياس فاسد ولا يقدح في الأصل. وأما المفصل فحلق الهيئات للرؤوس مع أن فيه نظرا ليس من باب استعباد الآخرين بل من باب التعزير بحلق الرأس. وقد قال بعض أهل العلم وله أصل شرعي وهو إتلاف محل المعصية كخرق رواية الخمر وتكسير أوانيها وحرق حانة الخمر وتخريق ثوب الحرير ونحوها، فليست من هذا الباب. وكذا حلق المعلم لطلابه هو من باب النظافة والتربية للاستعباد كحلق الأب لرؤوس أولاده. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رؤوس جعفر بن أبي طالب، فهنا فرق بين الأمرين. وإن كانت هذه المسألة في العسكرية اشتبهت عليك فدعها وانظر إلى المسائل الأخرى كالمحاكم العسكرية والتحية العسكرية والصمود للعلم وشرك الطاعة وغيرها. السؤال الواحد والستون. قال بعض الأخوة: بالنسبة للتحية العسكرية هي من باب المشابهة للمشركين، وهذا الذي عليه فتوى الشيخ حمود التويجري، فإن قيل أنهم يعظمون النجمة تعظيما زائدا وتعظيم الجماد لا يجوز، فأقول ليس كل تعظيم الجماد يكون شركا، بل هو على أقسام، فمنه ما هو تعظيم مأمور به وهو تعظيم الحجر الأسود وتقبيله، ومنه ما هو تعظيم بدعي ووسيلة إلى الشرك كتعظيم المشاهد والقبور بإسراجها ورفعها عن مواضعها. وقد ذكر ابن القيم أن هذا من ذرائع الشرك ووسائله، كذلك من علق تميمة يعتقد أنها سببا من أسباب رفع العين فإنها بدعة لا تصل إلى الشرك، أما إن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فقد أشرك الشرك الأكبر. والمعلوم أن العسكري لا يعتقد النفع والضر في النجمة، ولكنه يحترمها نظاما لأجل أنها سبب من أسباب الترقية، وهي من هذا الباب شرك أصغر، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ فأجاب حفظه الله: أما مسألة التحية العسكرية فالكلام فيها طويل، سأحاول اختصاره ثم الكلام على الشبهة التي ذكرت. فأقول إن الأمر إذا ثبت كونه عبادة لله تبارك وتعالى فصرفه لغيره شرك، أما إذا لم يكن عبادة ولكن ثبت النهي عنه ففعله حرام، وذلك مثل القيام وهي مسألتنا هنا. فالقيام كما هو معروف ثلاثة أنواع، ثبت النهي عن نوعين. النوع الأول القيام له من أمن أحب أن يمتثل الناس له قياما، الحديث. النوع الثاني القيام عليه: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعودا فلا تفعلوا. فهذان النوعان محرمان ثبت النهي عنهما وليسا بشرك. أما القيام بصفة الخضوع والقنوت فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو أمر زائد على مجرد القيام فقط، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن الأرقم تفسير القنوط بقوله: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فمثل هذا القيام بهذه الصفة إذا صرف لغير الله فهو شرك، سواء كان بشرا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. ومن المعلوم أن القنوط الموجود في قيام العسكرية أشد وأعظم من القنوط الموجود في قيام الصلاة، ففي الصلاة يقرأ وتجوز الحركة اليسيرة والمراوحة بين القدمين وقتل الأسودين وحمل الطفل ونحو ذلك، وهذا كله محذور في قيام العسكرية. فإذا أضيف إلى ذلك رفع اليد إلى الجبهة أو السلاح ونحو ذلك فهي كهيئة تعبدية للغير مع ضرب الرجل خضوعا له أيضا، كما ورد في الحديث المشهور: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فهذه الأمور كلها تجعل القيام الموجود في العسكرية سواء كان للضباط أو للنجمة أو للعلم من باب العبادة والعبرة بالحقائق، والمعاني، بل هي أبلغ من العبادة الموجودة في الصلاة كما سبق. فإذا تقرر هذا اندفعت الشبهات التي أوردها كقوله تعظيم الحجر الأسود وغيرها، فهذا باب آخر يختلف اختلافا تاما. فلو أن رجلا صرف عبادة للحجر الأسود أو الكعبة ونحوها فإنه يكفر، والشرك المذكور في العسكرية ليس لمجرد التعظيم فقط، بل التعظيم الشركي. وأخونا هذا وفقه الله أخذ القدر المشترك في كلمة التعظيم ولم يلحظ الفروق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وقال حفظه الله في موضع آخر أن هذه التحية والخضوع هي للرتبة النجوم الشارات، لأنها ترمز للملك ويسمونها الإدارة الملكية، مع أن عبادة غير الله لا يفرق فيها بين عبادة بشر أو حجر، إلا أن هذه تقطع حجة من يجعل الأمر من جنس سجود التحية الذي كان مشروعا فنسخ في شريعتنا، لأن هذا لا يتصور مع الحجر والجمادات. وإن هذا كله بتشريع قانون ملزم يعاقب من لا يلتزم به كما يعاقب من أخل بالصلاة. فتأمل هذه الأمور كلها وتجرد من العادة والألفة والعرف، فلا شك أنها عبادة شركية لغير الله، شرك أكبر. هذا اختصار الكلام فيها، والله تعالى يتولاك ويحفظك ويفك أسرك. أمين يا رب العالمين وسائر علماء المسلمين. السؤال 62، هل العسكرية تعتبر طائفة ممتنعة وما النواقض التي اشتملت عليها؟ فأجاب حفظه الله: أما العسكرية فهي من أظهر الأمثلة على مسألة الطائفة الممتنعة عن التزام بعض شرائع الإسلام، وهذا ظاهر جدا وفي الدرر السنية مجلد 15 و16، باب خاص في الشرط وما ذكره أئمة الدعوة فيهم. وقد ذكروا من المحرمات الواقعة التشبه بالكفار في لبسهم وأنظمتهم والتحية العسكرية والموسيقى وغيرها. وقد تكلم الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين عن العسكرية وما فيها من المنكرات، ومثل التحية العسكرية والضرب بالرجل واللبس والقبعة والموسيقى وغيرها. وقد تكلم له ابن باز، ويوجد في فتاوى اللجنة الدائمة طائفة من الفتاوى عن منكرات العسكرية. فهذا كله يكفي من جادل إذا كان مريدا للحق، فهب أنها ليست كفرا فهي منكرا ومحرما، وهذه فتاوى مشايخك فيها، ولا يجوز العمل فيها أبدا ولو لم يلتزم بأنظمتهم. الآن فيها تعاون على الإثم والعدوان، وفيها تقوية لشوكتهم وتكثير لسوادهم وغير ذلك، ومنكراتها كثيرة جدا كما سبق أن ذكرت. ومنها أولا شرك الطاعة، وهو من أظهر صور هذا الشرك، لأن عندهم قاعدة نفذ ثم اعترض، وكل منهم مأمور بطاعة من فوقه مطلقا، والميزان في الأمور هو النظام لا الشرع. فإذا أمر بأمر يجيزه النظام ولو كان محرما شرعا فإنه يجب عليه تنفيذه، والعكس كذلك. اثنان شرك التحية العسكرية وتحية العلم، وكنت كتبت بحثا في هذا عام 414 و1000 للهجرة. ثالثا الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لأنهم لهم محاكم خاصة هي المحاكم العسكرية تحكم بالطاغوت لا بالشرع، وقضايا العسكريين تحال إليها. رابعا أن حميتهم وقتالهم وشوكتهم مع النظام لا مع الشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جنود التتر الذين ينتسبون إلى الإسلام، قال بعد أن حكم بردتهم: إن قتالهم ليس عن دين الإسلام بل عن دولة التتار. خامسا أن جميع من انتشر في البلاد من الكفر والمحاكم الطاغوتية وموالاة الكفار وغيرها كلها بواسطتهم وحمايتهم وإعانتهم. سادسا أن أكثر ما فيها مستورد من الكفار، بدءا من اللباس والرتب وانتهاءا بالأحكام العسكرية، مرورا بطريقة الدراسة والمشي وغيرها، والكلام فيها يطول، وهذه إشارة تكفي عن كثير من العبارة، والله أعلم. وكذلك نذكر أن يعني هذا من لدني من عندي أنا أبو بكر، أن أتباع مسيلمة كفروا لأنهم كانوا يتبعون رجلا يزعم أن لديه شرعا من عند الله، أتباع مسيلمة، فهؤلاء يقاتلون دون طاغوت يشرع شرعا من عنده، فهم بهذا عبدة للطاغوت أكثر من أتباع مسيلمة، وكذلك هم يقعون في ناقض معاونة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين، وهذا كان بعد زمن الشيخ رحمة الله عفوا فرج الله عنه ورحمة الله عليه. وأيضا والله المستعان فيهم ملاحدة وفيهم نصارى وفيهم يهود وإلى آخره من الطوائف الضالة. عن 63، وسئل هل يعتبر الانشقاق من الجيش السوري توبة وتبرأ به الذمة؟ فأجاب حفظه الله: ليس مجرد انشقاقه توبة وهذا ظاهر، بل لا بد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت كالبعث والحكم بغير ما أنزل الله وكل ما نافى التوحيد. ومن الواضح أن كثيرا من الانشقاقات إنما هي للدنيا، إما لعجزهم وإما لبغضهم للأسد وزمرته، وإما لطمعهم في المناصب بعد، وإما لخوفهم من الثوار أو لغير ذلك، وهم ما داموا لم يحققوا التوحيد ويكفروا بالطاغوت فما زادوا على إلا أنهم انتقلوا من كفر إلى كفر آخر، والله المستعان. 64، وسئل ما حكم الذهاب إلى حقوق الإنسان والتظلم عندهم لأخذ الحق الشرعي؟ فأجاب حفظه الله: التعامل مع الكفار لإحقاق الحقوق وإقامة العدل المشروع يجوز بشرط عدم تعظيمهم وعدم تعظيم أنظمتهم وقوانينهم والخضوع لها. ويدل على هذه قصة حلف الفضول وقصة الهجرة إلى الحبشة وقصة دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي وقصة دخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة ودخول عمر رضي الله عنه في جوار العاص بن وائل السهمي ودخول عثمان رضي الله عنه في جوار الوليد بن المغيرة وغيرها من الحوادث. فلو أرسل أحد إلى المنظمات حقوق الإنسان الكافرة فوصف لهم أحوال التعذيب والظلم ونحوها ودعاهم للضغط على الظلمة بغير ثناء عليهم ولا خضوع لأنظمتهم فلا بأس به والله أعلم. أسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد والثبات حتى الممات وأن يجعلها حجة لنا وأن ينفعنا بها، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل فيه نصيبا لأحد من خلقه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما ينفعنا به، وأن يجعلنا من العاملين بعلمنا ويوفق المجاهدين. وإني أجيز لأي رجل أراد نشر هذا أن ينشره عبر أي منصة كانت، يوتيوب أو غيره، والله الموفق. نسأل الله القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم وجزاكم خيرا على حسن الاستماع.